قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نكمل في سورة يونس. نوقفنا عند الآية رقم 21 طيب، وانا باكد تاني ان دي دي مش مدارسه لسوره يونس منهاج العلم والعمل، ده اولا. دي مدارسات او ملاحظات او وقفات، مش اكتر من كده. الملاحظات او المدارسات او الوقفات دي وقفات ملهاش ضابط، يعني ممكن تكون مساله فقهيه، ممكن تكون مساله سلوكيه، ممكن تكون مساله منهاجيه، ممكن حاجة نطول، حاجة نقصر، فيعني ممكن حاجة ما هتفهمهاش انت خالص مبدئيا، يعني ممكن اقعد نص ساعة بتكلم في حاجة مش هتفهميها اصلا، انا ممكن تكون مسألة يعني اعمق من التناول ده. فعشان كده هي ما يعني دي مش درس محدد بصورة محددة او فكرة محددة. احنا كل ما هنالك هو استعراض كده كده، مثلا بناخد مجموعة من الصور بنسمعها في التراويح، بنحاول نقف معها بعض الوقفات وخلاص. مش دي بقى اللي هي مثلا رسائل فجر، ولا هي مش عارف ايه استوقفتني، مش النوع ده اصلا، مش النوع ده خالص، عشان بس المسألة تبقى واضحة. ملهاش ضابط معين، ممكن ايه نوقف معاه وقت طويل وايه ما نقفش معاه خالص، ما هيش ولا هو تفسير ولا كلام ده. بذكر بس بالمسألة دي. احنا وقفنا عند الآية رقم 21، واذا اذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. سورة يونس برضو من القضايا اللي بتثيرها قضية تعامل الإنسان مع ربنا في السراء وفي الضراء. مسألة دي في أكتر من مكان بتتكرر وبتنبه الإنسان على ابتلاء أصلي، وهذا الابتلاء الأصلي للأسف الشديد بيشتد بعد كده، يعني بيشتد مع الكفر. يعني هو الانسان على اصل خلقته كفور، يعني هو الطبيعي ان البني ادم ندل، ده الطبيعي بتاعه، ده العادي. فالانسان في اصل الخلقة هو اصلا كفور، يعني هو ولذلك يندر انسان ما يمارسش الكفرات، يعني دايما يعني بيحصل كتير جدا يبقى ندل، يبقى كنود. ويمكن انا لما تتبعت في الاوصاف الاصليه بتاعه الانسان، اكتر حاجه بجد بعبارات متعدده هي مساله كفران الانسان، يعني ان الانسان لربه لكنود، ده نوع من يكون كفور برضه، هو كفور، يئوس كفار، حاجات كتيره، يعني اشياء كثيره جدا في اوصاف الانسان ان هو بطبيعته كده. إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى، كفور برضه، يعني بعبارة أو بأخرى، بسرعة أو بأخرى، القصة كلها إن الإنسان ده اللي بنسميه ده كفر النعمة. كفر النعمة مش الكفر اللي هو في مواجهة الإيمان، ده كفر النعمة اللي بيسموه الكفر الأصغر، إن في كفر أصغر وكفر أكبر، فكفر النعمة بيسموه كفر أصغر. طبعًا صاحبه مش كافر اللي هو الكافر، ده هو الكافر كفر أكبر اتاخد من الكفر الأصغر. فهو اصل الكفر كده، اصل الكفر الستر، اصل الكفر الستر، يعني الستر والتغطية. المهم كنا اتكلمنا على مأخذ المعنى قبل كده، بس الشاهد انه مش الكفر الاصغر متاخد من الاكبر، العكس، الكفر الاكبر هو اللي متاخد من ايه؟ من الاصغر. فالعرب كانت تعرف الكفر ده، تعرفه كفر النعمة، تعرفه التغطية. المهم لكن قلنا ان الكفر ستر او تغطية مميزة بحاجة، يعني مش مجرد ستر او تغطية، يعني الكفر هو مش مجرد ستر او تغطيه. ايه اللي يميز الستر او التغطيه اللي في الكفر؟ طيب ناخده من الاصل يعني من الاستعمالات. لا من الاستعمالات، استعمالات بتاعت العرب. العرب بتسمي المزارع ماشي بتسميه ايه؟ كافر ماشي. اللي هو بياخد البذرة ويحطها في الارض خلاص ويدفنها. المميز هنا في الكفر هو مش مجرد الايه التغطية، يعني ان هو واحد غطى حاجة، لا هو التغطية العميقة، ان هو يعني خد حاجة دفنها، فمش تغطية بغلاف او بطبقة، دي تغطية بدفن شبيهة كده بالتدسية. ما احنا كنا اتكلمنا عن التدسية، فده بيترتب عليه ان الحاجة دي بتبقى اتغطت كلية. يعني هو في المادة ذات الكاف والفاء والراء هو صاحبها بيمعن في ايه؟ في دفن الحاجة دي، يعني هو بيمعن في دفنها، يعني هو بيدفنها، فلما دفنها كده اتغطت. فدي مش تغطية ناشئة عن اضافة شيء فوقها. يعني مثلا انا النهاردة لما اقول ان انا غطيت مثلا الزجاجة دي بالمنديل ده كده ستر برضو خلاص. لكن لو انا خدت الزجاجة دي ودفنتها في الارض انا برضو غطيتها، بس التغطية دي تغطية ايه؟ اعمق. وهذه التغطية الاعمق، ولذلك مش فكرة ان الانسان تمر عليه سحابة كده مثلا فينسى نعمة من نعم ربنا، ده ممكن يبقى نسيان اكتر. يعني اللي هي التغطية كده اللي هي بايه بطبقة دي ممكن تبقى اشبه بالنسيان، ان احنا مثلا كتير جدا بتمر على قلوبنا كده حاجات او نعم بعض نعم ربنا كأننا بنجري من عليها ستارة كده، بس الحمد لله انها ستارة فبتكشف ايه بسهولة. الستارة دي ممكن تبقى النسيان، ممكن تبقى الغفلة. لكن في الكفر او في الكاف والفاء والراء هو بيعمل ايه؟ هو بيدفنها. يعني هو هنا في جهد بذله هو عشان يعمل ايه؟ عشان يدفن الحاجة دي، يعني بيبذل جهد عشان يدفنها. طب بيدفنها فين؟ يعني بيدفنها بايه؟ بيدفنها بان هو بيحضر اشياء اخرى فوقها تتراكم فوقها. فالانسان مثلا يعني مثلا واحد مع حد انعم عليه من البشر، هو الاصل ان الانعام ده يفضل حاضر كده قدام عينيه الانسان، حاضر بشكل بارز جدا ما يعرفش ينساه. يعني مثلا افترض جدلا ان في واحد مثلا طبيب ربنا جعله سبب في انه فلان ده ما كانش بيرى فبقى بيرى، ازاي البني ادم ده ينسى دور الطبيب ده؟ ما يعرفش ينساه، لانه يوميا بيعمل ايه؟ بيستعمل النعمة دي وشايفها، فكل ما يستعملها الله يبارك له فلان جزاه الله خير فلان كتر خيره فلان. طب ايه اللي بيخليه بقى؟ ايه اللي بيخلي الانسان بايه؟ بيعرف يستر الحاجة اللي مش سهل تستر دي. عشان كده ركزوا، لان الكفر كمان برضو هو مش مجرد ستر الحاجات ايه؟ لحاجات يعني صغيرة ولا تافهة. الكفر بقى ستر الحاجات ايه؟ ما تتسترش. تغطية الحاجات ما تتغطاش اصلا، هي بطبيعتها مالها؟ واضحة جدا. ولذلك هو ذاك الذي يكفر بيبذل مجهود عشان يعمل ايه؟ عشان يحاول يغطي الحاجة دي. ايه المجهود ده بقى؟ المجهود ده من اتجاهين. الاتجاه الاول ان هو يعلي جدا من شأن اللي هو عمله. يعني مثلا يقول لك ايه؟ لا ما هو السنة برضو عشان اديته فلوس كتير، ما انا برضو لا ما السنة وعدته ان انا مش هعمل ايه؟ ان ما انا برضو السنة برضو ايه؟ انا برضو كنت واعي الحمد لله فرحت له مش عارف بدري. اصل انا يعني فيحاول على قد ما يقدر يعمل ايه؟ يقزم من دور المنعم ويعظم او يضخم من دوره هو. فبيبدأ حاجة تكبر كده ويجي دافن التاني. طيب دي وسيلته الاولى ان هو يعمل كده ماشي. طيب ايه المتوقع تاني ان هو يعمله عشان يمعن في هذا الدفن؟ وده حتى هو جاب حاجاته وحط خلاص. ايه تاني ممكن يعمله عشان يمعن في الدفن؟ مش هو بيجي ازاي في القلب؟ ازاي حاجة واضحة زي ان انت واحد انت بتشوفها كل يوم، ازاي انت بقى بيشوف ان كمان هو اللي ليه المنة؟ خلاص احنا قلنا ان هو بيضخم من شأن نفسه والحاجات اللي عملها وبتاعه ويحاول يقزم من الدور ده على قد ما يقدر. ايه ممكن بيعمله الانسان تاني عشان ينسى نعمة؟ ان هو يبدأ يطعن في المنعم اصلا. يعني يبدأ بقى يعني خلاص هو دلوقتي طعن النعمة عمل فيها ايه؟ بدأ يشوف ان الفعل الذي فعل ده هو فعل ايه؟ يعني هو عادي انا كان ليا الدور الاكبر وانا كذا. بعدين يبدأ يعمل ايه؟ يبدأ يطعن في المنعم نفسه اصلا. هو اكيد عمل كده لانه كان عايز يجندني، هو اصلا يعني ما هو مش انا لوحدي ده مش عارف ايه, هو مش ممكن ما يكونش ليه يعني من وراي حاجة او رغبة معينة تمام, فيبدأ يطعن في يبقى هو ايه ما يشتغل على الـ على الـ على الحاجة ذاتها النعمة ذاتها يعمل فيها ايه خلاص يقللها تمام ويقللها يقللها كأنه بيجيب حاجات عليها ويغطيها بيجيب ايه حاجاته هو ويغطيها تمام. النقطة التانية بقى عشان يمعن في دفنها يعمل ايه, يروح يسيء الظن بالمنع, يسيء الظن بالمنع, هو المنعم ده يبدأ يفتري عليه افتراءات يتصور عليه تصورات, هذه التصورات اللي بيسيء بها الظن وغيرها بتعمل ايه بتخليه هو مش قادر الشخص ده يحضر في قلبه خلاص. وده لو انتوا شفتوا كده اي بني ادم بيكفر نعمة بني ادم هتلاقوه بيعمل كده لا ارادية. المرحلة الاولى انه ما يحسش الموضوع ايه كبير قوي, يعني احنا بنشوفها كتير مثلا في جحود المتعلم للمعلم, حد مثلا ربنا من عليه فعلمه فتلاقيه بعد وقت يقول لك ايه لا بس انا كنت مجتهد اصلا, لا انا السنة الحمد لله كساس, لا انت ما تعرفش السنة انا كنت حريص جدا وكنت بعمل وكنت بود وكان عندي رغبة شديدة. واحنا الكلام ده مثلا بنشوفه في ايه في بعض مثلا الطلبات عندنا في الدبلوم او بعض الناس بتتعلم معانا بتيجي مثلا عذرا الاخت مثلا او الاخ ده ربما يكون جاي من 3 4 سنين ضايع حرفيا, بعد شوية بقى ربنا يكرمه مثلا واشتد عوده شوية ما بيبدأش يقول انا ما كنتش حاجة فكنت شيئا, وبيقول انا ايه اجتهدت وتعبت وكنت جاد جدا وعملت كتير وضحيت, فلا يكاد يرى الا نفسه. فكل هما كفتين ميزان, كل ما انا اشوف نفسي اكتر كل ما انا ايه ما اشوف غيري بشكل اقل اشوف نفسي اكتر. طيب بعد كده بقى هو دلوقتي اصبح في حالة ان هو ايه انه الى حد ما مقصر او يعني عذرا ما بيراش الامر ده على ما هو عليه. طيب كيف سيشتد الامر اكتر لدرجة انه ياخد قرار العداء للمعلم يعني هو مش هتيجي يعني مش ما ينفعش ايه مرة واحدة يكون انسان مثلا لم يكن شيئا ماشي وبعدين ربنا من عليه تلاقيه في حاطط نفسه في ايه مثلا في عداء في ايذاء في افتراء. يعني انت ممكن تشوفه مثلا خد اتجاه ايه حيادي سكت, يعني مثلا واحد ايه ممكن يتعرض من بعض الناس اللي علموه في مرحلة ما تعرض لإيذاء وافتراء, بس دايما اقول ايه اقول لا انا على اقل تقديرات بقى ايه محايا يعني ما يعني ادعو له اشكر بس ما حتى لو اذاني ما هردش لان هذاك الفضل السابق ما لا يمكن انكاره. ازاي بيصل لصورة ان هو يبقى في ايذاء في عداء في افتراء, انه يعمل ايه بقى انه يبدأ يسيء الظن فيه ويبدأ يبقى مركز بشكل واضح وصريح على انه ايه, إيه طب الاغراض المقاصد مش عارف ايه, إيه انا ربما فدي طبعا بنشوفها كتير قوي في جحود التعلم, يعني في جحود التعلم. طب انت مثلا عذرا يعني هو الانسان اللي علم انسان هذا النوع من الاحسان احسان يعني ملوش يعني ما يعني احسان يفوق كل صور الاحسان اللي موجودة اصلا, فبأي صورة من الصور الانسان بيصل الى هذه الحالة من الجحود او النكراء بيصل للحالة دي ازاي؟ طيب احنا قلنا الكلام ده مع البشر عشان ناخده بقى ونروح للايه النقطة الاهم بالنسبة لنا, وان كان ده جزء من ده وان كان ده دايما في الوحي الربط بين الاثنين كاين, يعني الوحي بيربط بين الاثنين. لا يشكر الله من لا يشكر الناس, ان اشكر لي ولوالديك الي المصير, يعني اصلا اللي كفر هنا هيبقى كفر هنا خلصان, ويندر انك تجد انسان يكفر للبشر ولا يكفر لرب البشر, مستحيل مستحيل مستحيل, لانه نوع من شكر رب البشر شكر البشر اللي ربنا سخرهم عشان تيجي النعم, فلا يكفر للبشر الا كافر لنعم رب البشر. دي قولا واحدا, هذا الارتباط حاصل, الارتباط ده حاصل, لا يمكن لا يشكر الله من لا يشكر الناس, ده حاصل, ولا يكون شاكر لله على الحقيقة من لا يشكر الناس. يعني مهما الانسان كان اوعى تصدق لو واحد اصلا بطبيعته ما بيشكرش الناس اوعى تصدق ان ده شاكر لله على الحقيقة. طيب فانطلاقا من دين روح بقى الكفر نعمة الله, كفر نعمة الله بيحصل ازاي, ازاي بقى البني ادم ده يكفر نعمة ربنا, يعني دي حاجة صعب جدا الانسان يعمل ايه يدفنها. تدفن ازاي دي؟ اول حاجة يعمل ايه, يعلي من شأن نفسه هو واستحقاقاته للكلام ده اللي احنا قلنا قبل كده, اصلا الشكر ينافي الشعور بالاستحقاق. يعني اي حد يشعر بالاستحقاق مش هيشكر. لما قال جنيد الشكر الا ترى نفسك اهلا للايه للنعم. فاي ادنى شعور بالاستحقاق هيطعن في الشكر. هيطعن في ايه؟ في الشكر. فاول حاجه يبدا الانسان يشعر بايه؟ بالاستحقاق. عادي، ما الحمد لله انا كذا وانا عملت كذا، طب وانا برضو ما يكون للناس كده، هو اشمعنى انا؟ فلا يكاد يرى نعم الله سبحانه بحمد. ولذلك تلاقوا اصلا تلاقوا هم عشان يخلوا الانسان كافر كافر يعني من الكتاب، طلعوا له كونسبت كده او مبدا اسمه الانسانويه او الايه الهيومانيزم. الانسانويه او الهيومانيزم هم فكرتهم هم عايزين يقولوا من الاخر ايه؟ انك مش محتاج اله، الانسان اله نفسه، او بين قوسين تاليه الانسان، ان هو بيحاول بكل ما اوتي من قوه يقول لا انا عندي قدرات كذا، انا قابل لكذا، انا بعمل كذا، الانسان ده تمكن انه يعمل كذا، الانسان ده تمكن. طيب فمثلا النهارده لما تيجي تشوف مثلا اللي البشريه بتفتخر بيه النهارده، البشريه بتفتخر فيه ده بالورقه والقلم، هو هدايه من الله. طب خلاص ما افترضنا كده انه مش هدايه من الله، الادوات اللي استعملوها في الاهتداء للشيء ده هم اللي خلقوها؟ هم اللي اوجدوها؟ لا. يعني يكون بقى الراجل ده ما شاء الله مفكر، وال وال وال والتانية دي ما شاء الله عالمة، يعني منين الادوات اللي تم استعمالها؟ محدش فيهم ابدا يقدر يقول ان هو اللي خلقها او وجدها، بس هو بكل ما اوتي من قوة عايز ايه؟ عايز يكفر دور الله، فيعلي من شأن نفسه قوي ويعلي من شأن قدراته وامكانياته وما عنده. دي الاولى. طيب والتانية بعد شوية بقى، طب ماشي لو افترضنا انه علّه بس برضه لسه حاضر، لسه ما دفنش دفن كام، فيبدأ يسيء الظن بالله. وربنا يقول وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يبدأ يسيء الظن بالله، يقول طب وهو أصلا أنا ما كنتش عايز أجي الدنيا، خلقني ليه؟ طب وهو أصلا اشمعنى يديني مش عارف أب مش عارف ماله أم ماله، وأنا أساسا انا كده كده يعني، طب هو ليه عذبني؟ هو مش ليه عذبني، مش بتقول ان هو رحيم، يعذبني ليه؟ فهو بيبدا يعمل ايه؟ بيبدا يسيء الظن بالرب، يطعن في حكمته، يطعن في رحمته، يطعن في علمه، يطعن في تدبيره، عشان يحاول على قد ما يقدر يقلل من ايه؟ يقلل من قدره وقدر النعمه اللي انعم بيها. فساعتها يسهل عليه انه يعمل ايه؟ انه يتعامل مع ده حاجه كده جات لي انا كده نصيبي كده. ده مثلا زي اللي بنشوفه مثلا في ايه، واحد مثلا سي انا كنت بشوف بعض الناس ممكن مثلا يعني في مثلا اخت فاضل جات اتعلمت مثلا سي وحده الرساله، جات عملت وحده كامله تعليميه مثلا، حطت فيها شويه حاجات ضافتها من وحده الرساله وسميتها وحده البطاطس وحده الكرنب ايا كان، المهم انها يعني طب مثلا كان ممكن تقول في الاول ايه ان مثلا الكلام ده عباره عن وحده الرساله وانا اضفت لها اضافات، لا ما تجيبش سيره الاسم خالص. طب هي عشان تصل لهذه المرحله من الايه يعني من الكفران والجحود والنكران لازم تكون هي بقى عندها موقف شخصي من ايه من صاحب الحاجه دي، وكانه هو حد ضلالي ملوش اي لازمه، بس كانت عنده حاجه حلوه انا خدتها وحاولت اعمل ايه اعمل منها حاجه حسنه. فالانسان عشان يصل الى فده اللي حصل مع الانسان في الكفران، انه بيعمل ايه بيحاول يلغي وجود ربنا، بيحاول ما بيجيبش سيره ربنا خالص، ما يجيبش اسمه، بس عشان يصل لهذه الصورة يصل لهذه الصورة لازم هو داخليا يكون بقى عنده موقف من ربنا. عشان كده كان كتير من الناس المهتمين بالإلحاد كان يقولوا الملحدين هم مش منكرين للإله، هم كارهين للإله. يعني هو في صدره من الإله حرج في شيء ايه في شيء ما، انما مش منكر للإله، مش قلت انه منكر الإله، هو ابعد من كده، هو عنده لون من الايه معترض على مثلا على قضائه، معترض على قدره، معترض على قسمته. لو انتوا تامل لو قعدتوا معاهم كلهم هتلاقوهم ايه ناقمين، مفيش واحد فيهم مش ناقم خالص. فهو في الاساس هو مش بينكر وجوده، لان انكار الوجود ده ايه يعني صعب، بس هو بيعمل ايه، هو كاره ليه، فبيعمل ايه، فبيتعامل مع انه ايه مش موجود او ما يستحقش ان انا خلاص اعمل له حساب في حياتي واجيب اسمه واذكر اسمه واردده، ما يستحقش الكلام ده. ولذلك فعلا هم كارهين لله، ولذلك قطب راح الامر محبة الله سبحانه بحمد، معرفة الله على الحقيقة. فهو ما بيحبش ربنا كفاية، لان لو بيحب ربنا كفايه هيبقى حابب انه يذكر اسمه، حابب انه يجيب سيرته، حابب انه هو، ولذلك يصل لهذا القدر من الكفران. زي ما نقول مثلا في علم زي علم الطب، يقعد مثلا الطبيب بيدرس 12 13 سنه ولا جمله فيها الله فعل. هذه المرحله من الكفران البشع، وخصوصا ان ده علم بيتناول قلنا المخلوق مش المصنوع. ازاي وصل الانسان يعني لهذا الكفران البشع؟ يعني ازاي وصل للمستوى ده؟ في الحقيقه هو عنده موقف من الله، عنده موقف من الله. فده لما بيعلى بقى في في في قلبه بشكل كبير جدا، يبدا هو بقى يبقى سهل عليه انه يعمل ايه، يدفن النعمه دي خالص، وكانها حاجه كده ما بتشوفين حاجه كده فوق، واللي ورا الكلام ده مين؟ لا مش مهم اللي ورا الكلام ده مين. ف وده اللي هنشوفه، ان فعلا مثلا في اوقات لا اللي مثلا الاب ده ما يستاهلش يشكر، الام دي ما تستاهلش تشكر، الفلان ده ما يستاهلش يشكر. هو ايوه اتسبب في حاجات حلوه بس ما يستاهلش ايه يشكر. ليه؟ لان هو بص، حاول يبص لشخصه. ده ممكن يحصل مع البشر ويكون حقيقي، ان ممكن البشر منهم انسان مثلا يعمل حاجات وحشه، بس ده ما ينفيش انه عمل ايه، انه احسن، ما ينفيش انه انعم، ما ينفيش ان ده منه هو. لدرجه فعلا يعني سبحان الملك، يعني انا كنت مره مثلا بعض الاخوه والاخوات يقول لي يا دكتور مش عارف مين وبيقعد يشتم علينا ومش عارفه كذا بعد ما خلص حاجه، فانا كنت بقول سبحان الملك، لو الانسان هيقعد يفكر مع البشر خلاص فايوه ممكن ينشغل بالحاجات دي ويركز معاها والكلام ده كله. يعني مره اخت بعتت حاجه كده، يعني يا دكتور شوف البتاع الفلانيه دي، ده كذا، ده هو نفس الحاجات ومش عارفه ايه. قلت له والله سبحان الملك، يعني ربنا اعلم مين اللي عمل ده، بس يعني لو دي استقرت في قلب الانسان خلاص ما يشغلش باله بالبشر، ربنا يعلم مين اللي عمل الكلام ده. وقلنا قبل كده ان الانسان اصلا ممكن هو يكون بيكفرك النهارده ولا بيبدعك، بس يقبى الله الا ان اللي يعني حسناته تكون في ميزانك غصب عن بوز. لان هو مثلا سي ما كانش يعني مثلا منتبه للمعنى مثلا، فاصبح منتبه للمعنى. يعني كتير مثلا من الدور مثلا او الناس اللي تبقى قائمة على دور، ممكن مثلا ما كانوش مهتمين بمسألة ان المعنى مع المبنى ولا يفهموا الايات. طب خد الكلام ده وتمام ومشوا، بعد شوية لسبب او لاخر، ساب الطريق، مش عاجبه الطريق، شتم على الطريق، ايا كان، بقى بيعمل ايه دلوقتي؟ بقى بيعلم المعنى، بقى رغم من عنبوزه، غصب من عنبوزه. يعني لا، الاجر رايح للي كان سبب، لان ربنا عدل سبحانه وبحمد. ولذلك اللي يعمل لله ما ايه ما يعني سبحان الملك. من اكتر الحاجات اللي ربنا يعني وضعها في قلب الواحد وريحته فتره طويله جدا، ان ما تشغلش بالك بفلان سرق، فلان عمل، فلان تنكر، فلان كذا، لان المهم ان الله يعلم. بس طالما ربنا يعلم خلاص ما تشغلش بالك انت برد فعل الانسان. فاوقات ربما انت بتشفق على الانسان نفسه، يعني تشفق عليه نفسه، لان في الحقيقه اي واحد اللي بيسرق مخزول واللي بيجحد مخزول. يعني ربنا برضو، ما هو ربنا يعني عنده معايير للتوفيق، ما يوفقش، لا يوفق ايه يعني سارق، ولا هيوفق ايه، ولا هيوفق جاحد. الله لا يهدي كيد الخائنين ولا يصلح عمل المفسدين. ماشي، بس هو ما يهديش كيد الخائنين ولا يصلح ايه عمل المفسدين. بس إذا استقرت هذه في القلب خلاص. فلذلك اللي مثلا اللي فعل حاجة، إما أن يكون فعلها بنية حسنة ونية طيبة ومش عارف عمل إيه خلاص، فده خير المسلمين. ليه الإنسان أصلا يزعل أن في خير المسلمين هيجي؟ لازم يكون عن طريقه، مش لازم يكون عن طريقه. وإما أن الشخص ده عنده عوامل السقوط، فبرضه ما يستاهلش أنك تعمل إيه، أنك تشغل رأسك بيه. عشان كده كنت بقول من منة ربنا علينا من الأول خالص، إن إحنا ما تبنيناش لصراعات ولا مش عارف إيه، ولا شغلنا بالنا بحد جاء، حد راح، حد عمل فكرة، سرق فكرة ودم. يعني الكلام ده في النهاية مش إيه، لن يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، يعني لأن يشهد الله. يعني المهم الكلام ده ينفع المسلمين، مش فارقة يعني إيه اللي هيحصل، إيه أقصى حاجة ممكن تحصل في الدنيا؟ يعني هيعلقوا لك نياشين، هيدوك مثلا 20 30 40 مليون دولار، ولا لي اي لازمه في اي لازمه. ولذلك من منة ربنا على الانسان، انا كنت بحس ان دايما الناس اللي بتزعل هي الناس اللي عندها مقاصد دنيوية، اما مقصد مثلا ان في عائد مالي بيعود عليه من الكلام ده، فانت خدت كتابي سرقته، خدت كذا عملتها، فانا الفلوس اللي بتخش لي قلت او نفستني، تمام. طب واما واذ الحمد لله انت واقف لله، مش فارقه معاك. اما ان انت هتعمل ايه، هتسحب من جمهوري وهتسحب من جاهي وهتنافسني في الميدان برضو، ولا مثلا هتقلل من الافراد المتابعين لي. ما تقلل يا عم، او انا يعني وانا انا بشحنهم يعني بعربيه وباخد من كل واحد 10 جنيه اما عادي مش شرط، ما تاخد منهم، خدهم كلهم. بس شيء يعني لا يمكن ابدا للانسان ان الشيء ده يقع في صدره او يعمل له ازمه الا ان عنده مقاصد دنيويه. لكن لو العبد فعلا كانت مقاصده في الامر ده اخرويه، ما هي ايه الكلام ده لا يشغله قط ولا يقف عنده ولا نص دقيقة. بلاقي ناس بقى بتحمل، يا سبحان الله، في مكان ما يعني كان في اخ بيحكي لي على مش عارف برامج ومناهج وحاجات عملوها وكلام من ده، ومش عارف البرامج دي خدوها من مكان وبعد كده طوروا فيها، وبعد كده مش عارف جه حد تاني ومش عارف سرقها. مافيا حرفيا، حاجة كده مافيا، على ان الامر ده منسوب للدين. فسبحان الملك عمال يكلمني كده، عمال قلب في راسي، وبقول لنفسي لانه كلكم اهل دنيا. يعني هو ربما الامر كان في الاول ايه دي، بس مع الوقت بقى ايه، بقى في ناقف. يعني انا بعلم وباخد فلوس وبعمل مؤسسات وكده، وبدأنا نتخانق وفلان يتخانق، لان كلكم اهل دنيا من اول واحد لاخر واحد. بدأ الاشكال يحصل في ايه، في فكرة مين، في فكرة ان انا يعني انت هتاخد مني. مش لازم بقى ياخد مني فلوس على فكرة، لان في اوقات الانسان ما بايه ما بيشغلوش الفلوس، ممكن بقى عنده مخدرات غير الفلوس، يشغلوا الجاه الشرف، يشغلوا نسبة الحاجة دي ليه هو، يشغلوا المكانة بين الناس. فالمهم الشاهد اللي اقصده يعني ما اعرفش، انا ده رأيي، ممكن اكون مصيب او مخطئ، بس في النهاية بشوف ان الامر اصلا ما يستحقش. إن والكلام ده كان من زمان زمان، يعني من فترة طويلة جدا. انا اذكر ان احنا في مش عارف 2000 و لا قبل 2010، كان تقريبا في 2009 او 2008 بعد ما خلصنا على طول الامتياز، عملنا رابطة طبال الامتياز، رابطة كده عملناها للزملاء بتوع الامتياز، يعني اللي هم كانوا العالم الضايع دول، اللي هم خلاص الكلية والكلية مش مهتمة بيهم، وزارة الصحة مش مهتمة بيهم، سنة كده ضايعين فيها، احنا حاولنا نعمل حاجة، عملنا حاجة الحمد لله واشتغلت كويس، وبدأنا ايه ناس تهتم بيها وكده. فبعد فترة كده بعض الافاضل شافوا لا عايزين بقى احنا عاملين تقريبا رابطة طبال الامتياز، عايزين نعملوا اتحاد اطباء الامتياز، يعني حاجة كده. والشباب سبحان الله شباب عاديين جايين، يا دكتور ومش عارف ايه وفلانين عملوا كذا. فسبحان الله ساعتها قلت يا جماعه الخير، والقصه دي ذكرتها كتير بس اتمنى انها تكون براس قدام يعني عيون الناس، نبراس قدام عيوننا في المرحله دي. يعني ربما احنا في مرحله ما كانش مثلا انت المنتج بتاعك معروف، وما كانش المنتج بتاعك مثلا ايه حد يحب يسرقه، هيسرقه ليه؟ وكان المنتج بتاعك متهاجم، فحد يسرق منتج متهاجم ليه؟ لكن بعد وقت ربما الحمد لله المنتج بقى موجود نوعا ما، حدة الهجوم دي خفت شوية والله وما بتنتهيش، بس برضو موجودة. فأكيد هيبقى في ناس بتعمل ايه، يعني زي ما كنت اقول لهم مثلا زمان حضانة مثلا عشان تكسب كده تقول ايه بمنهج نور البياء، دلوقتي هيبقى في ناس تقول بمنهج المتدبر الصغير، بمنهج العلم والعمل، هتبقى يعني هيحصل. ممكن ده ما كانش بيحصل في مرحلة ما بس هيحصل، فضروري يكون ده حاضر بين عينينا في الوقت الحالي، حاضر بين عينينا. انا قلت لهم سبحان الله هذا الكلام اللي الافاضل دول عملوه، اما ان هم يريدون به وجه الله، واكيد انا ما زعلتش طالما انا مهتم بالطائفه دي ونفسي فعلا تتخدم، فما زعلش ان يكون بدل ما بيخدمهم واحد يخدمهم اثنين وثلاثه وعشر. واما ان هم يريدوا به ايه، يعني يريدوا به بقى مجد شخصي، ولا يريدوا به ان هم يزاحموا حاجه موجوده، فده احقر واصغر من انه ينشغل به. لما يبقى ده المقصد بتاع الانسان، لا هو في عوامل الانهيار الايه الداخلي بس. والله بقى طبيعي جدا سبحان الملك، ومن علامات الايه امثال هذه الاعمال ايه، ان اصحابها بيطلعوا، هو وجوده يبقى لازم بانه بيطعن في الاصل، يعني وجوده بانه بيطعن في الاصل، انه مع الوقت بيبدا في عنده لون من العداء للاصل. طبعا الكلام ده تشوفوه مثلا في الحاجات المناهج بتاع القراءه والكتابه والحوارات دي، فبيبقى عنده مع الوقت موقف من الاصل اللي خد منه اصلا، فعنده موقف منه وممكن يطعن فيه عشان يظهر هو قد ايه هو ايه مختلف ومتميز، وعمل حاجه مش عارف ايه، وعمل الحاجات اللي هي على ان في النهايه الفروق ما بتبقاش جوهريه لهذه الايه لهذه الدرجه. المهم الشاهد، فنرجع لمساله ان الانسان علشان خاطر يصل لهذه المرحلة من يعني اللي هو الكافر الكفر الاعتقادي ماشي، هو كافر قبلها كفر النعمة يعني، فهو الأصل دايما كفر النعمة، كافر كفر اعتقادي، هو كافر قبلها كفر ايه نعمة، لا يمكن انه يروح للكفر الاعتقادي بدون كفر النعمة قبلها أصل. طيب وفي كفر النعمة هو ايه؟ هو زي ما قلنا كده حضر نفسه الحضور الكبير ده، وفي نفس الوقت برضو هو أساء الظن بربه سبحانه وبحمده، خلاص مع هذه الإساءة للظن بقى شايف ان ربنا ما يستاهلش يذكر، ما يستاهلش يجي سيرته. طب بس الحاجة دي لابد ان تنسب لحد، فينسبها لمين؟ لنفسه. طب نفسه مش نافعة؟ الطبيعة، اي حد غيره، لدرجة زي ما ربنا يقول ايه، واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يعني لدرجة ما تجيبش اسمه، ما تجيبش سيرته، مش عايز يجيب اسمه ولا سيرته بأي صورة من الصور أو شكل من الأشكال. فليه؟ هو هذه الأشياء التي وضعها العبد فيما يخص الرب كلها إنما يعني جاءت من إيه؟ من جهله وافترائه وطغيانه وإجرامه، وإلا فهذه أشياء غير موجودة على الحق أصلا. إحنا كبشر ممكن موجودة الحياة أشياء ينكرها علينا البشر لزينا، لكن ربنا ماذا ينكر العبد على ربه؟ ماذا ينكر العبد على ربه؟ لا شيء ينكر على الله سبحانه وبحمده. طيب عشان بس يعني في أوقات إحنا لما بنفهمش، يعني لو صح التعبير بقى مثلا علم نفس الكفر، لما بنفهمش علم نفس الفسق، علم نفس الطغاة، لما بنفهمش الكلام ده ما بنقدرش نتصور المسألة، وما بنقدرش نتصور قد إيه برضو إحنا ممكن نكون مهددين. يعني مثلا لما تلاقوا سيدنا إبراهيم هو يقول، هو اللي كسر الأصنام بإيده ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فالبعضنا لو مثلا قيل له إيه ده يا ربنا دعوة مثلا، وكان هو حامي حمى الدين ومش عارف إمام العقيدة وكاسر أصنام مش عارف الباطل والشرك، وقيل له دعوة دعوة، هيقول إيه؟ أول ما مع الموحدين يا رب، لما يقولش جنوبني وبنية، جنوبني وبنية أنا عبد الأصنام، واضح مش هيقول كده. طب إيه بقى اللي يخلي سيدنا إبراهيم يقول جنوبني وبنية أنا عبد الأصنام؟ لأنه عارف طبيعة الإنسان، وعارف طبيعة سبحان الله، وعارف إن فعلا محدش كبير على عبادة الأصنام إلا أن يعصمه الله، لأن عبادة الأصنام الكبرى دي في قبلها عبادة أصنام صغر، عبادة الأصنام الكبرى دي في قبلها عبادة أصنام إيه صغرى، في صنم صغير داخل كل إنسان مننا هو بيعبده، هذا الصنم الصغير هو الطريق لعبادة الصنم الكبير، لأن برضو الصنم الصغير ده إيه، هو بيمجده وبيعظمه بيحافظ عليه وبيهدي إليه يعني فهذا الصنم الصغير اللي هو النفس، لما الإنسان ما يحسنش التعامل مع نفسه، ما يفهمش كويس كيف يتعامل معه، يبدأ يديها حقوق كبير قوي ويخليها صنم حقيقي، هذا الصنم بسهولة قوي بياخده للصنم الايه الكبير، فعادي بسهولة ساعتها يعبد صنم كبير تاني، مفيش اشكال. فلأن سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم فاهم كويس جدا ان ايه يعني علم نفس عبادة الأصنام، لصح التعبير سيكولوجيا عبادة الأصنام، فهو فاهم ان ازاي فعلا ممكن بمداخل ايه يسيرة ومداخل بسيطة الإنسان ما يعرفش، وممكن يصل بنفسه إلى إيه؟ يعني إلى هذا الحال الغريب العجيب المش متوقع، وده اللي بيحصل فعلا، إن إحنا كتير مننا ربما يتردى تردي بعيد قوي وما يعرفش إيه سبب التردي ده، لأن ربما يكون في هناك مدخل صغير لم ينتبه له. طيب اللي حابين نأكد عليه بس إنه كفر العقيدة ماشي، هو لابد يسبقه كفر نعم، ولذلك الكلام ده انا كنت بقول ان هو خطير جدا في ايه، احنا طبعا مهتمين شويه ببناء الانسان، مهتمين طبعا الانسان ده وخصوصا الانسان الصغنون خالص اللي اسمه الطفل ده ماشي، العرب كل صغير من اي شيء بيسموه طفل، ان الطفل ده العرب ما كانوش بيطلقوه على صغير الانسان بس، كل صغير من اي شيء يسموه ايه طفل، فالكائن الصغنون ده اللي اسمه الطفل هو يعتبر ايه، يعني يعتبر الوحده البنائيه بتاعتنا الصغيره اللي احنا بنكبر معاها. فكنا بنقول عشان نصنع طفل مش كافر اول معنى نعمله ايه، يعني عشان يتم صناعة طفل مش كافر، طفل مثلا عشان من الاخر وقاية من الكفر، اول حاجة تصنع ايه، صناعة طفل شاكر، صناعة الطفل شاكر. صناعة الشاكر هو أول طريق العصمة من إيه؟ من وجود الكافر. الاشتغال هنا على دي زي ما كنا بنقول صناعة المؤمن، عشان أنا أصنع المؤمن. بيجي منين صناعة المؤمن؟ أول حاجة صناعة الأمين. صناعة الأمين هقدر أصنع المؤمن. أقول ده بقى في النواة البنائية. فإذا صنعت الشاكر ماشي، أنا كده بعصمه أو بحصنه منكم إيه؟ كافر. ليه بقى؟ لأن العبد اللي يشوف الصغيرة يشوف الكبيرة، اللي يشوف الصغيرة يشوف الإيه؟ الكبيرة. العبد اللي شايف النهاردة الولد الصغنون اللي شاف أمه تعبت في المطبخ ومثلا عملت له أكل ولا تسلم إيدي كماما جزاك الله خير، الولد ده زي ما يبقى شايف أصلا الرب اللي إيه؟ اللي يعني واضح؟ ولذلك يعني كفحوا في عيالكم في البيوت الكفراء، عودوهم على كده. عودي عيالك ان هم يقول لابوهم جزاك الله خير يا ابي، ربي يبارك فيك يا ابي، على اي حاجه. وعود عيالك ان هم يقولوا لامهم جزاك الله خير يا امي، ربي يبارك فيك يا امي، تسمي ليك يا امي. انت نفسك بانك تكون كده، لان برضو الايه الكلام ده احنا مثلا كتير جدا. وده ولذلك قلت مثلا ده بقى جزء من اشكالات البيوت، مثلا اشكال من بدري خالص عند الرجل والست. انا بشوف ان انا كل ما تبذله امرأتي في البيت ده حق مكتسب لي، حق مكتسب. وانا متجوزك ليه؟ ما كل الستات بتعمل كده. والمرأة بترى ذاك الذي يفعله الزوج حق ايه؟ مكتسب. حمكم الله، حق مكتسب ليها. عادي يعني ما تصرفش عليه، يعني ما كل رجالة بيصرفوا على ستاتهم. على ان احنا لما نيجي نبص على الحقيقة، لا اللي احنا بنقول عليه كل ده مش كله ولا حاجه، لان في نساء كتير ما بيخدموش ازواجهم، وفي رجاله كتير ما بيصرفوش على نساء، وممكن يصرف ايوه بس يصرف اللي هو ايه حقي وحقك بقى يلا، ما بيكرموش. وممكن الست برضو حقي وحقك، انت لبسك مغسول مش عارف ايه حاجتك كذا وخلاص، حاجه بقى اكسترا انا نايمه ما تصحنيش، انا مش عارف رايحه شغلي ما تجيليش في سكه. يعني عادي لو الامور هتمشي ايه بالمنظومه على منظومه الحقوق غير منظومه الحب، فعادي هيبقى الموضوع بالمسطره. لا هو مش بالمسطره في الحقيقه، في الحقيقه ان معظم البيوت الامور فيها مش ماشيه بالايه، مش ماشيه بالمسطره، مش ماشيه بمنظومه الحقوق، هي ماشيه بمنظومه الموده. المحبه مستوى اعلى من الموده شويه، ان انا بعمل الكلام ده عشره تودد ناس ساكنين مع بعض حسن خلق كده، لا في مستوى اعلى ان بعمل الكلام ده حبا بقى. فالانسان ساعتها بايه؟ بيسعد بالخدمة، يسعد بالخدمة، لا مش احسن نحسن في الخدمة بس بيسعد بيها، فرحان. تلاقي مثلا ممكن انت مثلا مراتك تعمل اكل تاكل بطنك توجعك، تحس انها عاملاها متكدرة ومتضررة وقرفان. وممكن والله بجد، وممكن مثلا في وقت هي تبقى مثلا عملت اكل واكل سريع كده وبتاع، وتلاقي سبحان الله تهنأ بجد. الانسان في حاجة كده لا مرئية، لا مرئية، معرفش بقى دي طاقة ولا معرفش احكيتها. طبعا مش زي الدجل بتاع الجماعة المتخرفين بتاع الطاقة الإيجابية والسلبية ده، لا، بس اصلا في حاجة كده، في حاجة ما بتخلي الانسان بيشعر باشياء هي مش ايه، مش متشافة ولا مكتوبة ولا كلام ده، بس بيحس بيها. زي ما كنا بقول مثلا ان الطفل الصغير ازاي بيحس ان فلان ده بيحبه فبيسكت معاه، وفلان ده مش يعني وهو لسه مثلا، ما الانسان برضو بيحس ان الحاجة دي معمولة بنفس ولا مش بنفس، بيحس انها معمولة بنفس ولا مش بنفس، بيحس فعلا ان الشخص اللي بيعمل الحاجه دي هو عاملها تقضيه واجب ولا عاملها بحب، بيبان جدا جدا. ومن غير ما ايه يعني ما فيش اي حاجه، على ان برضو في ابتسامه سفره وفي مش عارف ايه. بلاش انت لما بتروح عند امك في البيت خلاص، وتروح تجيب لك اللي في مش عارف الحاجات دي والمطبخ، وكل يا ابني كل يا حبيبي ومش عارف ايه والكلام ده كله، تمام كده. انت بتقوم هانئ النفس مستريح، تمام، احنا بنشبع قبل ما بناكل، تعال بقى روح المطعم الفلاني مثلا الخمس نجوم، شرفتنا يا فندم، تحت امرك يا فندم، الوليه البتاعه المضيفه اللي في الطياره دي بتبقى ناقصه تولع في البني ادم، اقسم بالله ناقصه تولع فيه، لو سمحتي ميه. حاضر يا فندم. اللي هو يعني دي حاضر يا فندم، ومثلا هي من جواها انا مش شغاله عند مش عارف مين، مش اللي انا الحبشيه اللي ابوك اشتراها لك كده من جواها كده، بس حاضر يا فندم، صح؟ بتبقى جايني شوية مية بالسم، والله الواحد كان يندم ان هو والله انا ما فيش طياره بنزل منها الا عطشاء، اقسم بالله ما فيش طياره بنزل منها الا عطشاء. ليه؟ انا بشرب ميه كتير، يعني بشرب ميه كتير، وبعدين لما بيجيبوا البتاع اللي العينات اللي بيجيبوها دي كمان، فالواحد بيبقى اصلا ايه بيعطشوا اكتر، الاكل بيعطش انا شخص بيعطشني، فانزل متكدر انا بالبتاع الموضوع الميه ده. انت تقعد تقول ميه ميه، ولو طلبت المره الاولى ماشي حاضر يا فندم، اللي بعدها حاضر، بعد شويه بقى خلاص انت عارف اللي بعدها هتكون ايه، ما تكب في وشك، فخلاص ضرب شريح راسك اصلا. تروح مطعم عادي جدا بيبقى مثلا السيرفيس ده، بس انت عارف انه ما بيعملش الكلام ده عشانك ولا بيعمله لوجه الله، فبيبقى مهما تشقلب، لدرجه اصلا الواحد مثلا في المطعم بقى بيكره البامين اللي بتشقلب دي، ما تقولش حاجه، سيبني سيبني انا هاكل، انا هاكل وعدي بعد شويه. عجبك الاكل يا فندم؟ طب يعني خلاص يا عم، طب قول لي لما اخلص، تقول لي في وسط اكل ايه؟ المهم، طب ما هو ده مثلا على المستوى البدني بيعمل حاجات ايه حلوه او لطيفه او شكلها حلو تمام زي الفل، بس احنا ليه ما بنحسش ان احنا مستريحين؟ بيوصلنا منين يعني؟ سبحان الله، توصلنا منين؟ احيانا تروح تزور حد مثلا كده تحس ان هو مستعد جدا ومبسوط جدا، وفي اوقات تزوره ما تحس بفرق في الظهر، بس تحس انك طالع متضايق، ماشي متضايق، انت مش عارف متضايق ليه، بس ما هو ما كانش يعني مش مبسوط، وفي حاجه يعني سبحان الله في حاجه كده ايه، اعتقد كلنا بنلمح المساله دي. نرجع للبيوت، البيوت انا كنت بقول البيت بيبقى فيه الراجل بيظن ان كل اللي بتعمله مراته حق مكتسب، والمراه بتظن ان كل اللي بيعمله جوزها حق مكتسب، وبناء عليه احنا ما بنشوفش ان احنا محتاجين نشكر بعض، لان احنا دايما بنشكر على الحاجه الاكسترا، الحاجه اللي مش متوقعه، او اللي احنا يعني ما عملناش حاجه عشانها يعني. فمثلا النهارده حد قال لي ايه، طب خد دي هديه، اقول لك جزاك الله خير شكرا، انا مش متوقع اديني اصلا كده، ودي حاجه اكسترا منه. احنا بنشوف ان كل اللي بيتعمل ده مش ايه، مش اكسترا، طبيعي خالص. ولذلك هتيجي ببساطه شديده جدا هتلاقي الولد مع الوقت بقى بيشوف اللي انت بتعمله ده ايه، حق مكتسب، والبنت امها حق مكتسب. وازاي بتلاقوا البيوت دي كده؟ البيوت دي بيطلع فيها جاحدين ناكرين بشكل مش طبيعي، لدرجه مثلا ما تمنعش ان انت ايه، انك تشكى لحد بره. يعني اخت فاضله كانت كلمتني على حاجه، ف هي عرفت في يعني في حد من اولاد اخت ما يعني راح ايه اشتكاها لحد معاه في المدرسه من الطلبه، يعني مش عايز اقول ذكر ولا انثى، المهم فاشتكى الام دي، والشكوى دي لفت وراحت لواحده، وبعدين راحت لاخت هي صاحبه الام دي، فبتقول لي انا اتصرف ازاي؟ قلت لها ما تتصرفيش ولا تقولي تعملي اي حاجه، سيبيني انا احاول اتعامل مع المشهد. ليه؟ لان انا عارف ان الام دي لو وصلها ان بنتها بتشكوها او بتتكلم عليها، وشكوى برضو ايه، شكوى ايه تافهه حرفيا، لو وصلها ان امها بتشكوها او مش عارف بتتكلم بنتها، ممكن اصلا يجي لها جلطه. ليه بقى؟ لان دي بتعمل ايه طول الوقت، مهووسه بيها، لدرجه انها والله الذي لا اله الا هو كم عطلتها عن طاعه الله، وكم كدرت عليها ابواب من طاعه الله، على ان لا يتصور ان يكون بيحصل كده. البنت اللي تعودت انها تعمل ايه، انها تقوم تشكو امها، اللي تروح تشكو امها، مليون في الميه عملت كده، ابوها عمل كده، مليون في الميه. يعني حد مثلا غريب ولا حد مش عارف ايه، النهارده الست تقعد تشكي جوزها ليه قدام الناس؟ يعني واحد مثلا يروح يشكي لمراته اللي مش عارف لواحده مش عارف، انت يعني برضه ليه؟ ولا حد هيقدم ولا ياخر، في فرق ما بين ان انا مثلا بكلم حد بقول له اعمل مثلا الامر الفلاني للاصلاح، لمحاوله مش عارف ايه، بتكلم مثلا والده، بتكلم حد مثلا والله الامر الفلاني الله يبارك لك، وانا ما بشتكيش، انا بس بقول ايه النقطه الفلانيه دي اتعامل معاها ازاي، عايز اخد راي، مش عايز اخد راي، طب مثلا حاول تتدخل. انما ازاي مثلا بتكلم حد في حاجه ما ايه ما يملكهاش، فهذه الشكاءه لازم ترزق بنت شكاء، لان من الاشياء اللي ربنا بيعجل عقوبتها في الدنيا البغي والعقوق، البغي. فهذه الشكاءه قولا واحدا هتشوف لها بنت ايه، هيجي لها بنت شكاء، هيجي لها ابن شكاء، وذاك الشكاء هيبقى عنده واد شكاء. لدرجة زي ما قلنا في مجتمع النساء النبي صلى الله عليه وسلم في في في يعني في تخوفه على النساء وتنبيهه لهن وتنبيه لهن صلى الله عليه وسلم يعني لما رأيت كنا أكثر في بعض الروايات قال وتكثرنا الشكاء تشتكوا كتير قوي دايما شكاء تكثرنا الشكاء تشكي كل حاجة لا تكاد ترضى طول الايه على طول الخط وزي قلت ده من الابتلاءات الأصلية عند النساء اللي لازم تنتبه ليها لازم تمسكي نفسك امسكي لسانك شوية طب ليه دايما احنا بنبادر بالايه بالشكوى والتأفف والتذمر اللي احنا بنلاقي دايما اشكال الشاكر او اللي هو بيشكر واللي بيتذمر يكثر التذمر يكثر الشكاء فالبيوت اللي فيها ام مش راضيه عن الراجل وليل ونهار بتعمل ايه الام دي غبيه ليه لانها بتتصور انها كده بتعمل ايه انها بتكسب ولادها لصفها وتبين لهم قد ايه هي بتعاني وتبين لهم قد ايه هي مضحيه بس هي مش فاهمه انها بتجرأهم على ايه على هذا السلوك واول ضحيه هيبقى هي ليه لان صعب جدا ان الولد يشوف ابوه زي الزفت صعب لان عنده لوم الارتباط العاطفي بيه وصعب قوي البنت تشوف ابوها بالوحشه دي نفس القصه مثلا في الراجل المتخلف عذرا اللي مثلا طول الوقت عايز يهدم صوره مراته قدام ايه قدام عياله عشان بيمهد ان يطلقها ولا انه يتجوز عليها فالولاد يكونوا في صفه تخلف لان اول من سيعاني من ذلك هو الراجل نفسه يعني في اوقات كتيره بحس ان احنا بنعمل ممارسات في البيوت ما بناخدش بالنا ان احنا عايزين نصنع بني ادمين اسوياء بيبقى همنا وخلاص ان احنا ننتصر في معاركنا القصيره القريبه ما بناخدش بالنا ان احنا بنحطم بني ادم هذا البني ادم مع الوقت هيحصل له ايه احنا اول واحد هيتلظى بنار التحطيم دي لما يشوف انا واحده مثلا عماله اشتكي من امي ليل ونهار واعمل كذا وكذا اما طبيعي يعني سبحان الله الواحد دايما مثلا الحمد لله مثلا مهما يحصل مثلا مع مش عارف والدك والدي مثلا لما يجي يا ابي احنا مش هنروح كذا اقول له يا حبيبي لا مش هنروح ليه يا ابي في ايه اقول له بس في حاجه كده بس خلاص يعني ما يذكرش قدامه بسوء هو لو اتعود ان انا بعمل ايه ان انا ليل ونهار قاعد ما بعملش حاجه غير ان انا بشتم في ابويا او ان انا مش عارف بقعد اشتكي من امي ابني يطلع ايه اما طبيعي اما الواد يشوف ابوه طول النهار عمال يتكلم على امه وامه امه امه طب ما طبيعي جدا هو اول واحد يشرب من الكاس ده فالله يكرمكم يعني فكروا احيانا ان الانسان ما بيضرش نفسه بس انسان بيضر ايه غيره والمساله دي بالذات دي بالذات دي بالذات بالعدوى اللي بيبقى في بيئه شاكره غير اللي بيبقى في بيئه ناكره اللي بيبقى في بيئه شاكره ده اصلا بيبقى بني ادم سوي حتى لما بيطلع للمجتمع بره بيتعود على الشكراء اللي في بيئه ناكره ده بني ادم مش سوي ولذلك انا لما كنت بلاقي مثلا بعض الاخوات مثلا اللي هم مثلا معانا في بيتذمروا كتير انا كنت بقول دي ضحيه اسره ناكره محدش علمها تشكر محدش علمها تشوف الحاجه الكويسه ومش مش لمجرد ان في حاجه ما عجبتهاش تقلب الدنيا ولا تقوم الدنيا عادي مفيش حاجه يعني زي الفل وكلها مية مية النبي قال لا يفركم مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي منها اخر يعني خلاص مش يعني هنخسر ايه لما وخصوصا في مثل هذه الاوساط وحتى لو افترضنا ان احنا مثلا بنقول حاجه طب ما نقولها في سياق كويس ايوه مش عارف هو ماما ربنا يبارك فيها كذا بس عندها الحته دي بس هو احنا هنلاقي زي ماما بابا مش عارف ايه وكذا وكذا معلش بس هو بابا انتوا عارفين بقى مش عارف ايه أي مثلا عصبي شويه بس احنا عمرنا ما هنلاقي زي بابا بس خلاص امين عادي يعني ما مش بينتظر ايه هو مش عارف ان بابا مش ملاك ولا امها دي ملاك فالاسره اللي بالعكس بقى يشوفوا بقى احنا بنقول ايه الشكاء والتذمر فيصنع كائن ايه متذمر بيتذمر على اكثر من احسن اليه من البشر فده مش صعب يتذمر على الله ولذلك اللي هم اللي هتلاحظوا حتى قلنا اللي هم الكارهين لله دول هم اصلا مش كارهين لله بقدر ما هم كارهين لايه للصوره ماشي الصوره دي استعملت السلطه اللي خولها الله اياها يعني هو كره ربنا مش مباشر هو كاره ابو الشيخ اللي كان دايما يقول قال الله وقال الرسول وكاره امه اللي هي اساءت استعمال سلطتها الدينية مش عارف ايه، وكاره الشيخ اللي عمل كذا، وكاره الاستاذ اللي عمل. فهتجوا لما نقبوا في اعماق الناس دي، لهم في الحياة كارهين لمين؟ كارهين لاشخاص، مش كارهين لربنا بشكل ايه مباشر. وإلا فهم تعاملوا مع ربنا فين؟ احتكوا بربنا فين؟ وفي الحياة لهم كارهين لايه؟ لاشخاص، يعني بشكل واضح وصريح. لدرجة زي ما قلنا واحد اصلا عامل كتاب مش عارف اللي هم الفاذرلس او الذين لا اباء لهم، يعني من اكابر الملحدين. لو ان اكابر الملحدين دول اصلا كل واحد فيهم عنده قصة في الغالب مع ابوهم. وكنا مثلا قلنا بكده في جيفري لانج، جيفري لانج الحد بسبب ابوه. سيجموند فرويد نفسه بنته انا فرويد قالت ان سبب الحاده الرئيسي ابوه المتدين. كان هو صورة الاب دي او الصورة الابوية، هي ما هو الاب عنده سلطة والرب المفروض عنده ايه؟ سلطة. فهو كره السلطة، جاية من اب جاية من رب، كره القصة دي فبقى ناقم عليها ومبغض ليها. فاتمنى بس تتفاهم هذه المسألة. حتى انا مثلا كنت يعني مش هقول بقى الكلام ده بس في البيوتات، الكلام ده حتى في المؤسسات. المؤسسة اللي يكثر فيها الشكاة، اللي يكثر فيها التذمر، اللي المؤسسة اللي يكثر فيها الكفران على حساب الشكران، هذا إيذان بخرابها، إيذان بخرابها. الواحد مثلا سبحان الله كان يعني الحمد لله مثلا يشوف يعني الإخوة والأخوات ربنا بارك فيهم، الحمد لله احنا في نعمة، ربنا كريم، الأخ فلان جزاه الله خير، أخت فلان ربنا بارك فيها، أيوة كذا. انما بقى مثلا الناس تقعد مثلا على بعض كده مثلا 2 3 يقعدوا ولا 4 5 يقعدوا ويقعدوا يشتكوا، هذا إيذان بالخراب، إيذان بالخراب. ما تم حد عنده حاجه تم يعمل ايه؟ يقولها بشكل لطيف وكويس. وده سلوك المنافقين، القران حذر منه ونبه عليه واكد عليه مرارا وتكرارا، هذا سلوك المنافقين. فضلا عن ان في مستويات من الاحسان لا يصح ولا يصلح مع الخصاء. الإمام الشافعي لما قيل له أيخاصم الرجل والديه؟ قال ولا أنا عليهما. يعني كان في حد يعني بعت شيء ما بيستشيرني فيه من قريب، فأنا سبحان الملك أكتر حاجة وقعت في قلبي إن كن نفسك أصلا يجي فيها المعنى ده معناه إن أنت نفسك ضايعة. لأن في معاني ما ينبغيش إن إيه اللي هو فكرة، يعني اللي هم كانوا بيقولوا عليه جاوز القنطرة، جاوز الايه القنطرة، حد جاوز القنطرة خلاص، حد احسان وعمل ايه ما هيعكروش حياة. النبي قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ده في الماء وكذلك في البشر، في ناس احسانهم بيبقى ايه بلغ القلتين، ولذلك مهما يحصل من الخبث ماله ما هيضرش الماء ده ما هيعكروش. إنما أصحاب النفوس الخبيثة والله لو بلغ الماء ده مش قلتين بحرين كده كده يعكروه. الكلام ده خطير جدا جدا. ليه بقى عمالين نهري في القصة دي؟ لأن ده أصل قضية الكفر. لما نمارس الغوص في أعماق النفس ونروح نشوف منين جاية القصة، لو ربي الإنسان شاكرا. ولذلك سبحان الملك الناس اللي هم بطبيعتهم كده تلاقيهم يعني ربنا بيكرمهم ويسر لهم وأمورهم تكون. الإنسان أصلا بطبيعته ما يقدرش ما يحبش، يعني واحدة مثلا زنانة أنانة طنانة مش يعني وطول الوقت بتشتكي، يعني أنا لرجل إنه يبقى مستريح مع واحدة زي دي أصلا؟ لو واحد طول النهار عمال يشتكي يشتكي يشتكي يشتكي يشتكي، أنا ليه أنا أكون مستريح معاه؟ بل أبعد من كده، أنا قلت إن إحنا نفسنا بهذا السلوك السيء بندمر ولادنا وبناتنا. وكنت حتى دايما بطرح دايما تساؤل، اقول اعملوا كده احصاء لعدد المرات اللي بنشكرهم وعدد المرات اللي بننتقدهم او نزجرهم، هتصدموا بانهم ايه يعني تقريبا طول الوقت بيسمعوش اللي ايه فيك فيك فيك فيك فيك فيك. مش مثلا جزاك الله خير يا ابني، ربنا يبارك فيك يا بنتي، تسلم ايدك يا حبيبتي، لا انا ابني كويس، انا بنتي رائعه، بحب فيك كذا يا ابني، بحب فيك كذا يا بنتي. لا احنا طول الوقت ايه طب كاسول عارف ده هي جوزها لو قال كلمة بتبقى عايز تسيب البيت وتمشي. ومراته دي لو انتقدته مره بيبقى عمال بقى بيقلب في راسه في الدوائر اللي حواليه يشوف مين البديل. واحنا بني ادم بنعمل فيه ايه؟ ولسه بيشب عمالين بنهدمه ليل نهار، نهدمه ليل نهار، نهدمه ليل نهار. انا ما بقولش ايه الحاجات الكبيره ما نقفش معاها والاخطاء ما نتكلمش فيها، بس فعلا على مدار اليوم هو بيشوف نفسه، انا قلت قبل كده بيشوف نفسه وحش جدا. ولذلك كنت بقول هما في مرحله ما بيهربوا لجماعه الرفاق حتى ولو قال صيع، العيال الصيع ما بتنتقدوش، بتهرب البنت لواحد فاجر مثلا من خلال الفيسبوك، بيهرب الواد لواحده مثلا بتحسسه ان هو ايه سيدنا يوسف. ايوه ما مش ما طبيعي، لان احنا يعني انا شفت معظم اللي عندهم مشاكل خارج البيت، لقيت ان السبب ان عندهم مشاكل داخل البيت. المشكله مش ايه بتبقى داخل البيت اصلا، وهي اللي عملت كده في برا البيت. البنت دي لو بتجد الحمد لله من والدها ومن اللي حواليها بيحبوها ومش عارف ايه ومدينها مثلا، طب معلش ايه اللي يخليها تتطلب هذا الشيء خارج البيت؟ الولد لما يلاقي الحمد لله في اسرته ابوه مش عارف ماله وامه مالها مش عارف ايه، ليه اصلا عذر يعني ليه؟ طيب احيانا ما بيكونش انتوا، لا بتكوني انتي ولا بيكون مثلا الاب، احيانا بقى يبقى مثلا جده جدته خاله عمته خاله عمه. ما تسمحوش لحد يهد عيالكم اصلا، ما تسمحوش لحد يهد عيالكم. ماشي هو اخطأ وكلامه تمام زي الفل، بس لو سمحت ما تهدهوليش، ما تهدهوليش، انا سيبهولي ما تهدهوليش، ما تهدليش ابني. انت مش يعني حتى مش هتنفع، ما ايه ما تضرش ما تهدوش، مش ناقصة. لان هو معذرة الشخص ده اذا كان الاقرب اليه والاحب اليه ضجوا بيه، طب اللي بره يعملوا ايه؟ هو هيطلع انتي سوشيال قولا واحدا، لازم يبقى معادي للمجتمع، طالع كاره اللي بره. لما الانسان بيستوثق من محبه الشخص ده ليه وبيكون يعني احنا برضو ما احناش ملايكه، ما احنا اوقات هنغلط واوقات مش عارف هنتجاوز الحد، بس المهم ان الشخص اللي قدامك يبقى فاهم ان الغالب عليه ايه. يعني الحمد لله مثلا احنا ربما في الشغل انا بطبيعتي يعني حد ايه بركز في تفاصيل التفاصيل وعيني بتشوف العيوب، فكتير جدا ممكن انتقد فلان عملت عملت عملت، بس هو في الجمله عارف ان انا بحبه وبقدره وبعظمه، وانما اهدف من الكلام ده ان انا اعمل ايه؟ ان انا اطوره وارقيه مش اكتر من كده. فبرضه ولادنا بيفهموا، ابني بيفهم ان انا بحبه وبعظمه وباثني عليه وكذا، بس برضه لما باجي في مره بنتقده ولا بقول له كذا ما بتاذيش، ما بتاذيش ابدا، لانه فاهم هيفهمها في اطار ايه؟ والله ابعد من انك تنتقده، انك تعاقبه، تعاقبه تعاقبه فعلا عقاب شديد. هو يجي يقول اه انا كنت انت عشان مصلحتي. يعني في مره سبحان الملك كده عاقبتهم عقاب جماعي، وكان يعني معظمهم صغيرين، فجبتهم تعالوا انتوا عرفتوا انا عاقبتكم ليه؟ اه يا بابا. طيب يعني انتوا شايفين الدنيا عامله ازاي؟ انا مستاهل. طب تعالوا نكمل بقى. لا انا والله سبحان الله كنت سعيد جدا، انا كنت سعيد الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا ينبت اولادنا واولادكم نبات حسنه. ما اقولش بقى انت جامد تنين وما بتغلطش، بس يعني ايه هو فضل ربنا، بس اقصد فكره ان انت تكون انا يعني مهتم ان اعرف ان هم ايه وصلهم الرساله، ان انا بحبكم برضو، انا خايف عليكم، انا انتوا في عيني كويسين، انا عايز اكملكم، انا عايز اكملكم، مش عايز انتقصكم ولا يعني انا بكملك. فانما لما يكون طول الوقت، ولذلك هتلاحظوا ايه هي إيه ليها بقى ليها حد الاحتراب، بعد وقت بقى في احتراب في البيت ما بين الولد وابوه، بين الولد وامه. انت هتكتشف ان ابنك ده مثلا اللي شد عوده شويه ومثلا وصل 14 15 سنه، ان الاحتراب اللي بينك وبينه سببه انت، انت سبب الاحتراب ده مش الولد، انت سبب الاحتراب ده، ان هو طول الوقت بيسمع منك ايه انتقاد، ما عملش كذا. وخصوصا بقى لما نعمل مشاكل كمان على حاجات تافهه اساس، ولا نعمل مشاكل زي ما قلت ايه المشاكل بتظهرنا متناقضين، نحب نقول لهم اهم حاجه الايمان والدين والاخره ونعمل مصيبه على الدنيا. فكمان هو يعني دي مساله كمان انا مش هنتكلم عنها دلوقتي، بس اللي انا حابب اتكلم عليه هنا اللي هو اللي عايز اقوله ايه، التداول الاجتماعي لقضيه الشكر، شيوع اشاعه الشكر انا في اوقات ربما اكون مثلا في داخل المؤسسة ابقى فرحان بان مثلا الاخوة والاخوات قدروا الجهد الفلاني، يشهد الله، ولا بيبقى في قلبي ادنى سعادة بهذا الشكر، بس ببقى فرحان ان هم شاكرين، ببقى مطمن ان هم لا يزالوا ايه شاكرين. لما مثلا اغلط او اخطئ او اتجاوز الحد في امر ما، ولاقي ان هم يقولوا ايه معلش هو الدكتور تلاقي كان متعصب مش عارف كذا، ما احنا برضو مش عارف ايه، ما كان المفروض كذا، انا مش ببقى سعيد خالص ان هم احتووني او ان هم استوعبوا خطئي، بقدر سعادتي بان هم ايه بان وصلهم فكرة الايه ان الحمد لله ان الغالب عليهم الشكر. يعني ده دي حاجة مهمة جدا، لان ده ايذان بخراب اي بيت اي مؤسسة اي مكان، هذا ايذان بخرابه، وده هو اللي هيبقى نواه لانه يكفر ايه نعمة الله. لان في الحقيقة لما نيجي نبص بقى على البشر، البشر دول نعم من الله. انا هو النهاردة اللي حصل لي النهاردة من اللي حصل لي من زوجتي، ولا اللي حصل ستي من زوجها، ولا اللي حصل لي من صديقة او صاحبي، في حقيقة دي نعمة، يعني نعمة من ربنا اصلا. فده نوات كفر نعم الله. اذا كانت النعمة قريبة بالشكل ده وكبيرة بالشكل ده والانسان بيكفرها، انا كنت بقول بلغة الارقام، فانا الواحد يبص كده، المرأة عاشت مع جوزها ممكن فترات ما عشتاش ايه عند ابوها في البيت، وممكن يكون فعلا انفق عليها واهتم بيها ورعاها، بس احنا مفيش الا النقط السودة بس. وانا كراجل مثلا، انا عشت مراتي اكتر ما عشت مع امي، على جلالة قدر امي بالنسبة لي كرجل، بس انا مراتي عشت معها اكتر من امي، ومراتي اللي عشت معها اكتر من امي دي كم مرة اطعمتني وكم مرة سقتني وكم مرة، فعلا حقيقة بالورقة والقلم لما نيجي نشوف، لا ما حدش، بس هو الانسان برضو فكرة انه كفور دي وحشة جدا، يعني بفكرة الكنود بيعدد المصائب وينسى ليه وينسى بالورقة والقلم. فعلا انت ما حدش فعلا هيكون اكرمك زي ايه انت صاحبك النهاردة ده، صاحبك انت زعلان منه، الشخص اللي انت مثلا لازمته سنة وسنتين وثلاثة، معلش انت لو تحسب بالورقة والقلم هتلاقي مساحة الاحسان بتاعته ليك كبيرة جدا، ما لان احنا ما بنعدش مع احبابنا واصحابنا، ما بنعدش، ومش كمان ما بنعدش، ما بنتكلفش نرد. يعني انت مع الغريب بتعد وبترد، لا ده مثلا ده جاب لي مرتين لازم اعمل ايه، قال حارد المرتين عشان ما شي. انما لما توصل لشخص انك لا تعد ولا ترد، يعرف ان احسانه فاق الحد، ماشي. لما توصل مع شخص انه لا يعد ولا يرد ولا لا تعد ولا ترد، اعرف ان احسانه ايه فاق الحد، فخلاص بقى انت مش صعب. النبي قالها كده، قال ما من صاحب يد الا وكفأناه به، ما خلق ابا بكر فإن له يدا يكافئه بها الله. أنا مش عارف أعمل إيه، أنا ده مش عارف، ما لا أدرى أعد ولا أدرى أرد، ما إن فعلا إحسان سيدنا أبو بكر فاق الإيه فاق الحد، محدش من البشر خالص أحسن الناس زي ما أحسن له سيدنا أبو بكر. إن سيدنا أبو بكر كان بيشوف إن محدش في الوجود أحسن له من البشر زي ما النبي أحسن، فكان الكلام ده بيعمله بشكل تلقائي بحب، مش بيعمله إيه، ما ولذلك كان بيبقى خفيف جدا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة انه يطلبه في اوقات، يلا جهز الراحلتين، اعمل مش عارف ايه، الله يجعل لك صاحبا، يروح بيته وينام وياكل ويشرب ويقوم، يعني مش ايه، ما بيشعرش باي اشكال. انما لما تصل في لمسألة ان احنا بقى مشكلتنا ايه، ان احنا لما بنتعامل مع حد لا بنعد ولا بنرد، بننسى احسانه اللي فاق الحد، وبنتصوره عادي، لدرجة في اوقات ان احنا ممكن نشكر الايه الشخص اللي ما عمل حاجة كده عابرة، وننسى اللي بيعمل كل يوم، وننسى اللي بيحسن ليه كل يوم. وإما المسألة دي هي خطيرة وكبيرة مش صغيرة، خطيرة وكبيرة. يمكن من أوائل المرات اللي واحد انتبه ليها لما لقيت الشيطان في حواره مع الله سبحانه بحمده يقول له ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجدوا أكثرهم شاكرين. يعني لقيت الشيطان مهتم قوي بقضية الشكر دي ومنتبه ليها جدا، وكأنها سلاح من أسلحته الماضية، كأنها سلاح من أسلحته الايه الماضية، ان يعبث بقضية الشكر. وطبعا هتلاقوها واضحة جدا في مطلع الأعراف، سورة الأعراف كده في مطلعها، والسياق اللي جات فيه قصة سيدنا آدم مع إبليس، وهتشوفوا القضية بتاعت الايه بتاعت الشكر دي، ودي فعلا هي خطيرة. ودي الشيطان فعلا حريص حرص كبير جدا جدا جدا على ايه؟ على مسألة ان هو يصنع الشخص الناكر، يصنع الشخص الناكر بأي شخص بأي شكل، يحاول يسلم الشكر. ولما لقيت بقى سبحان الملك ربنا يقول ايه يعني، قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار قليلا ما تشكروا، قليلا ما تشكروا. ان فعلا لما تيجي تبص القضية دي يعني قطب راح الأمر، لدرجة ان احيانا الناس بتختصرها بتعتبرها نصف الإيمان، الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر. فالمؤمن شاكر، المؤمن شاكر، المؤمن شاكر، يعني الشكر ده هو يعني قسيم الإيمان، الشكر ده قسيم الإيمان. فالشاهد القضية دي قضية محورية جدا في بناء الإنسان بشكل عام، بناء الإنسان بشكل عام، وفي بناء الأبناء بشكل خاص، وأنا فصلت الحديث عنها في بناء الأبناء الحقيقة، لأن صراحة دي مفتاح كل خير، وغيابها نسأل الله العافية مفتاح كل شر. لأن بقى تعال بص على الجانب الآخر، قد إيه بتبقى قاسية على النفس وموجعة للقلب إن حد تكون أنت أحسنت إليه أحسنت إليه أحسنت إليه أحسنت إليه، ويعكر بحر الحسنات ده بسيئة، ثم تجده يشكوك. ولذلك أنا كنت بقول دايما للصالحين والصالحات، اوعوا بأي حال من الأحوال يصدر عنكم شيء يشابه الشكاة، يشابه الشكاة كده، يشابه ان العبد كأنه يشكو الله. في الحديث أصلا ولم يشكني إلى عواده، لدرجة حتى في المرض ولم يشكني إلى إيه؟ إلى عواده. أنا بحس مثلا بعض الأفاضل مثلا من أهل البلاء أو أهل المصائب، لما أنت بتروح يعني تروح تزورهم تحس أنه بيشكي ربنا، بيشتكي ربنا، يعني الواحد بحزين جدا ان هو ايه يعني، لدرجة ان انت لو قلت له ما النعم التي تراها في هذا الامر مش هيعرف يقول، مش يعني هو يرى النعمة نقمة. ودايما الشيطان بيدخل الصالحين من باب ايه، انا ما بسيئش الظن بربنا، انا بسيء الظن بنفسي. لا، لا يصدر عن العبد الا كل ما فيه ايه، يعني ما فيه شكر لله، ويثني على الله حتى كمان، مش يشكر بس. اخبارك ايه؟ الحمد لله رب العالمين، في نعمة، اللهم لك الحمد يا رب كريم، الحمد لله رب العالمين، كذا ايه، ده حاجات بسيطة كده ان شاء الله تعالى، دنيا حلوة الحمد لله، تمام تمام. انا بخرج بانطباع ان الشخص ده ماله، يعني راضي جدا عن ربنا. وانا حتى عشان كده كنت بقول ان ايه، حتى انتبهوا ان الانسان حتى في كلامه عن اي حد، كلامه عن اي حاجة، اظهر دائما الايه، الرضا التام. فعشان كده انا بقول حتى العبارات اللي بنستعملها، العبارات نستعمل العبارات اللي هي لا توهم ادنى قدر من عدم الرضا او الشكر، يعني حتى العبارة اللي هي كده ما تستعملش. وده كمان بقى محتاجين نعود نفسنا عليه فيما هو ابعد، في التعامل مع البشر، التعامل مع البشر، لا ان ما نصدرش العبارة اللي توهم ادنى ايه، يعني ادنى قدر من عدم الرضا والشكر، يعني اللي هو اللي ايه تمام، يعني هو الدنيا مش عارف، لا الحمد لله تمام، الدنيا كويسة، اللهم لك الحمد في نعمة تمام، يعني حاجات كده، او عندي الحاجة الفلانية بس عادي ان شاء الله تتحل، او ان شاء الله يكون لها قصة. انا بقى انا الانطباع اللي باخده ايه، الشخص ده ايه، راضي جدا مبسوط. اللي غريبة بقى ان الشخص يبقى راضي ويصدر صورة شخص غير راض، يعني يبقى كمان طريقته او اسلوبه بتصدر كأنه مش ايه، مش راض. طب وليه؟ فهو الانسان في الجملة راضي تمام الحمد لله في نعمة، رب كريم فضل واسع. فالمهم الشاهد يعني فكرة الشكاة، فكرة الشكاة خلاص. الشاهد النقطة اللي انا عايز اقولها ان احنا كنواة بنائية لمكافحة الكفر، نحنا نشتغل على ايه، الشكر، الشكر يعني توطين الشكر ده مهم، ان هو اشاعة الشكر، اشاعة الشكر من حوالين، اشاعة الشكر ان انا ابني يشوفني انا بشكر كل الناس اللي بتحسن الي، بشكره شخصيا، بقول له جزاك الله خير يا ابني، تسلم ايدك، كتر خيرك يا بنتي، ربنا بارك فيكي، ممكن يا بنتي لو سمحتي كذا، لما هو يشوفني يعني انا كده يعني طبيعي هو يكون كده. ولذلك الشكر دايما مفيش حد بيقوله لحد، ده بيتعلم. هو الشخص يعني مش بيتعلم بالكلام، بيتعلم بالافعال، ده عدوى. ولذلك بتلاقوها مثلا في حتة مؤدب ولا مش مؤدب ولا كلام ده، في حد مثلا بيعلم ابنه مؤدب ومهذب بيعلموش، ويشوف اب مؤدب مؤدب، اب مهذب مهذب. كون يكون مهذب في الحوار ومهذب في الكلام ومهذب في الطريقة، ده بيبقى في الغالب من الصورة اللي هو شايفها في بيته او شايفها في الناس اللي بيحتك بيهم. عشان كده برضو خطورة دوائر الاحتكاك الاولى، لان في اوقات كتيرة اللي بيحصل في الاسرة بيتم هدمه خارج الاسرة، بيتم هدمه حرفيا، لان دوائر الاحتكاك الاولى دي احيانا بتبقى ازمة ضخمة عند الانسان. فهم الشاهد يعني لما يربى، يعني لما تبقى انا هنا، انا ما بطالبش بان احنا ما نكفرش النعم، ما بطالبش ان احنا ما نشكوش ولا ما نتسخطش، لا، هذا المستوى لا يكفي قط، لا يكفي. احنا لازم نبذل مجهود في الشكر. ولذلك تيجي مثلا تلاقي بعضكم ايه، واحد يقول لك الحمد لله انا ما انتقدش مراتي الحمد لله، ولا انا مش بنتقد جوزي انا لا، ده ما يكفيش، ما يكفيش. لازم يتبذل مجهود في الايه، في الشكر. يتبذل مجهود في ان الناس تذكر بعضها بالايه، بالشكر. لازم ده، لازم يبذل مجهود في ده، زي كنا بنقول في الذكر والنسياء. دايما يا جماعة دايما الافات المتوطنة في النفس ما يكفيش فيها انك ما تعملهاش، لازم تبذل مجهود في كمال ضدها. زي النسيان، النسيان النسيان ده آفة متوطنة في الانسان ولا لا؟ طب علاجها ايه؟ اذكر؟ لا، اذكر ذكرا كثيرا. علاجها ما انساش، لابد ان تكافح بكمال ضده. فلما نيجي النهاردة نقول الشكاه او نقول مش عارف البتاع ده الكفر، ده يكافح بايه؟ بمزيد من الشكر، ان اكون شاكر بزيادة، ان انا فعلا ولادي يشوفوني ليل ونهار بشكر مثلا ربنا، بشكر امهم، بشكر اللي بيعمل حاجة. وعشان كده انا كنت يعني واضح ومحدد وقاصد ان اقول اشاعة الشكر، انه يشاع، يشاع، صار له شيوع في هذا البيت، شيوع مع هذا الشخص. الكلام ده مهم جدا، وخصوصا دايما من تحت لفوق. يعني مثلا لما يجيش من فوق لتحت ربما بتكون ايه، يعني عادية تمشي شوية، انما لما يبقى ما يجيش من تحت لفوق تبقى مشكلة. لما انا مثلا ما بكونش عندي اب رائع او ام رائعة وانا ما بشكرهمش قدام اولادي، لما يكون مثلا الزوجة ما بتشكرش للزوج، لما يكون متعلم بشكرش للمعلم، لما يكون مشكلة. لان علاقة العبد بربنا علاقة ايه؟ علاقة فوقية، ربنا فوقه، فاحنا عايزين نعوده يشكر اللي فوقه، اللي فوقه اللي بيأتيه منه الايه، الاحسان. ده اهم بكتير. مهم، وده كلام زي ما قلت مش هيجي بالورقة والقلم او مش هيجي بالكلام النظري، ده لابد ان هو يتم توطينه واشاعته عمليا عشان الانسان تحصل. طب ليه بنعمل كده؟ انا بشوف ان ده اكبر تحصين ضد الكفر، لان الكفر العقيدة، كفر العقيدة بيبدأ بكفر الايه، النعم. ولذلك حتى سبحان الله كنا بنقول شكر ربنا بيتعلم من شكر البشر، وده اصلا لعله من دلالات لا يشكر الله ما لا يشكر الناس. لما تعلمش يشكر الناس مش عارف يشكر ايه، ربنا. في ناس والله الذي لا اله الا هو، في ناس كده الواحد مثلا بيتعامل معهم اقول ده لا يمكن ان يكون بيشكر ربنا، وفعلا انت تتأمل معاك تلاقيه ايه، لا مش بيشكر ربنا، متذمر اكتر منه ايه، حد بيشكر. فلما العبد يشيع الشكر ويشيع الرضا بهذه الصورة، ده هيساعده كتير ان هو يعني يشكر لله. مهم، الشكر ده في بقى مستوى تاني عايزين نشتغل عليه. الشكر في السراء او في الرخاء يحسنه كل واحد، يحسنه كل واحد عادي. في حالات الرضا، في حالات الحلوة الرضا بقى اللي انت راضي وتمام وزي الفل، مراتك عاملة شت اكل حلوين ومروقة البيت، والنهاردة مش عارف عاملة ايه، جزاك الله خير ام فلان، كتر خيرك ام فلان، مش عارف ايه. انما بقى اليوم بقى اللي مثلا متخانقين ولا كلام من ده كله، وجات مثلا عملت حاجة، شكرا، هنا بقى التحدي تاني، تحدي الشكر ماشي في ايه؟ في الضراء، في اوقات الغضب، ان الانسان ما يهدمش قاصر الاحسان بايه؟ بلحظات عابرة مرت عليه. يعني انا سواء كانت سراء ولا ضراء، سواء كانت شدة او رخاء، ان سني حافظ على دي. ده بقى مزلق خطير احنا بنوع فيه، نسأل الله ان يعفو عنا. ان احنا تلاقينا في اوقات الضراء، في اوقات من الاخر اوقات الوفاق ماشي، واوقات الشقاق، اوقات الوفاق اوقات الايه الشقاق. احنا في اوقات الوفاق شغالين كويس الى حد ما، محتاجين نزود الجرعة بس، انما الاشكال بيحصل في اوقات الايه الشقاق. يعني بتلاقوا مثلا ام النهاردة متخانقة مع اب. يعني انا كنت بقول اصلا الاسر اللي هي بيحصل فيها انفصال دي، الاسر اللي بيحصل فيها انفصال بين مثلا رجل ومرأة، الاسر اللي بيحصل فيها هذا الانفصال بين رجل ومرأة، ليه الاسر دي بيحصل فيها انفصال؟ بنلاقي دايما الولاد عندهم مواقف من الراجل او من الست. يعني نادرا نادرا ما تلاقي مثلا اسر افترقت وتلاقي الولاد اسوأ نفسيا. ليه؟ لان في الغالب واحد فيهم بيدمر صورة التاني. ايه لم يكن، وده يعني في الاشهر، الطرفين بيدمروا بعض. فانتم متخيلين الواد يعني اكتر حد ممكن يكون واثق فيه، بيحبه، مطمئن ليه، بيركن اليه، احنا بنهدهول. هو انت مفتكرين ابوكم بيحبكم؟ بيفكر فيكم؟ ولو يفكر فيكم كان يمشي ورا شهواته ونزواته، وتحس مثلا ان جابت ابوهم مثلا من كباريه في شارع محمد علي، وكل اللي عمله مثلا ممكن يكون يتجوز، وممكن تكون هي اصلا هو يعني هو راح يتجوز قبل ما يتجنس، هي كانت هتجيب اجله، فهو مسكين يعني ايه ده فرار واجب خلاص. يعني ما نفد بجلده تمام، فمسكين لحق يتجوز قبل ما يتجنس. فهي بقى انتوا فاكرين ابوكم بيحبكم؟ فاكرين ابوكم حريص عليكم ولا خايف عليكم ولا زوج كده مش عارف ايه عشانكم ولا اي حاجة ولا اي حاجة؟ ولو بيحبكم كان خليني وحش، خليكي وحشة ماشي خليني وحش، كان يستحمل عشاني شوي، يستحمل عشانكم شوي، كان يجرى ايه انا ما يستحمل عشانكم، خليني وحش ما يستحمل عشانكم. هي بتبقى فرحانة بذاك النصر الايه، يعني النصر المؤقت اللي كسبت بيه المعركة دي، وهي مش متخيلة انها بتدمرهم اصلا. الاب ده بالنسبة لهم سند، الاب ده بالنسبة لهم، هي بتقول لهم مش بيحبكم ومش حريص عليكم اصلا، وكل همه شهواته ونزواته، على ان ممكن يكون هو مبقي عليها السنين اللي فاتت دي كلها بسبب ايه؟ بسبب عياله اصلا. على انه ممكن يكون يعني على ان، وزي ما قلت تكون هي السبب في ايه بتاع هذا الكلام. تروح للجانب الاخر تلاقي الراجل مثلا في اللي ايه دلوقتي مثلا انفصل، او مثلا قام مثلا اتجوز على مراته ايا كان. طب ما هي الست دي، او الست دي مثلا هي في عين ولادها. انا بقول دايما سبحان الله، هو الانسان بيستفيد ايه لما يهدم حد في عين حد تاني؟ يعني برضو مش لاقي لها حاجة. يعني هو مثلا مفتون بيه للضهر، يعني مثلا هو مثلا يعني امه دي مثلا، هي مثلا ام جميل، ابو ده مثلا ابو لهب، يعني برضو مش بياخدوا يعني ده احنا حتى احنا يعني كبشر حتى لما بنبقى وحشين مش عايزين عيالنا وحشين. الواحد فينا الاب ده مثلا لما بيصليش عايز ابنه بايه بيصلي، احنا بنشوف اباء ما بيصلوش ومش عارف بيعمل ايه وبيسكر وجايب ابنه يحفظ قران وبيخرب الدنيا لو ما راحش حفظ القران. فيعني يعني ليه دايما احنا مثلا النهاردة انا بهدم البنت مثلا، بهدم مثلا امهم في عينهم. على فكرة انا ما كنتش عايز اعمل حاجة من الحاجات دي ولا مش عارف ايه، بس امكم اللي مضطرتني، دي بتهملني، دي مش عارف بتعمل ايه، دي بتعمل ايه. يعني هو بيهدم صورة ايه؟ صورة الست في عينين ولادها. طب ما هم ولادها دول بالنسبة لها او بالنسبة لهم الام دي مضحية، الام دي مش عارف ايه. طب يعني ما كنت يا ماما استحملت شوية، عدلتي نفسك يعني عشان بابا، عشان ما تعمليش كده في اسرتنا. ففي النهاية هما بيتصوروا ان هما بيعملوا ايه، بيتصوروا ان هما كل واحد فيهم اللي قلته قبل كده ان هو سبحان الله احنا في اوقات بنبقى حريصين على صورتنا اكتر ما احنا حريصين على ايه، على الحق واستقراره في قلوبهم. انا حريص ان انا برر افعالي واخلي صورتي حلوة حتى ولو كانت افعال غير شرعية، بصرف النظر عن ابني ولا بنتي ده ايه، يعني مش مهم بقى الحق ينهدم في عينه مش فارقة معاه. فالتحدي الحقيقي مش اوقات الوفاق، التحدي اوقات الايه، الشقاق، هو ده التحدي. التحدي هنا، انما اوقات الوفاق يعني ما تقريبا كله في الوفاق بيبقى كويس، انما التحدي ان الانسان سبحان الله يجي الشقاق ويحضر ما بين عينيه ولا تنسوا الفضل بينكم، ويحضر ما بين عينيه تسريح باحسان. المعاشرة بتبقى بالمعروف بس التسريح باحسان، يعني مستوى اعلى من المعروف، ان القدر اللي مطلوب في ايه، في وقت الشقاق اكبر من القدر المطلوب في وقت الايه، الوفاق. لان يعني الانسان بطبيعه الحال بيبقى يعني الناس متخيله، الولد متخيل دلوقتي ان مثلا لا لدرجه ان احيانا الناس مثلا ما شاء الله بتجود وبتتطوع، واحده مثلا حصل مشكله بين جوزها تروح تقول لها ايه، على ايه ده كان فيه وفيه وفيه وفيه وفيه، يعني اللي كانها بتعمل ايه، بتدوس على الزر عشان هي تكمل، ما هي جايه بقى تاخد شويه قصص. قال لها ايوه ده كان، اسكتي ما كنتش تعرفي ما كنتش تعرفي ما كنتش تعرفي ما كنتش تعرفي. يعني جلسه ابليس بعد ما يخلص سقف لهم يقول ده انا ما كنتش اتخيل ان انتوا توصلوا لهذا المستوى الرائع اصلا، ده انتوا يعني ده انتوا عم انتوا وصلتوا المستوى انا ولا كنت احلم بيه، ده انا اخر يعني قلت وسواس لك كده تروحي يعني تقولي لها كلمتين. فسبحان الملك يعني ايه قيمته، ايه لازمته، ايه لازمته، يعني ايه لازمته، ملوش اي لازمه، مش هيفرق في حاجه، يفرق في ايه؟ يعني عذر النهارده يعني هو في حد هيبقى حلو في عيون كل الدنيا، في عيون كل الناس؟ المبررات والحوارات والكلام ده يفيد في حاجه ولا يفيد في اي حاجه اصلا؟ سنه يقعد يرهق نفسه خلاص انه يحاول يبرر افعاله ولا يبرر عمله انه عمل شيء، وفي الاخر الكلام ده كله ايه، لا معنى ولا قيمه له اصلا. الناس بقى بتقعد تعيش خناقات بقى، وخناقات على الفيسبوك، وخناقات مش عارف ايه، والحوارات دي كلها، وخناقات حتى اجتماعيه لا داعي لهذه الاشياء اصلا، الانسان اصلا يضيع عمره فيها اصلا، ما بتفرقش كتير. كده كده كده كده اللي بيحبك ويحسن الظن بيك هيفضل بيحبك ويحسن الظن بيك، واللي هو الشانق ليك ولا هيفرق معاه كل حواراتك دي. فما ترهقش نفسك، اصل انا بس عايز ابرق ساحتي واوضح صورتي. وطبعا الجماعه الشيوخ بقى عندهم بعد اخر، والله ما عشاني عشان صورة الدعوة، مش عشان انا، عشان صورة الدعوة انا بس، عشان الناس ما تاخدش فكرة وحشة عن الشيوخ، عشان الناس بس ما تاخدش فكرة وحشة عن اهل القرآن، عشان الناس. وفي الحقيقة هو نفسه، لانه هو المنهج انه يسكت، المنهج انه ايه، يسكت يصمت، مش المنهج انه يتكلم، ان دايما هذه الاشياء هذه الاشياء كل ما الكلام فيها يكتر يحصل ايه، بتتفاقم اكتر. وخلاص الباطل دايما، الباطل دايما افضل وسائل مكافحته امادته والسكوت عنه، امادته والسكوت عنه. انما لما يتعطاله حجم ويقعد يتداول يمين وتداول شمال وتداول كذا، وانا والله بشوف في هذا الزمان ان اللي ربنا يريد به خيرا يريد به خيرا يصرفه عن انه يقعد يرد على كل حد، الرد على فلان والرد على علان والرد على تركان، مفيش يعني ما ينبغيش ان حاجه تاخد من ايه، من طاقه الانسان اصلا. استنى بقى ما انا هرد على كلامك اللي انت مش، والرد يجي على الرد والرد يجي على الرد، وحد يدخل في السكه يعني اجواء زي ما قلنا قبل كده مرارا وتكرارا، ان الاجواء المليئة بالشحناء والبغضاء والعداء والايذاء والافتراء اجواء غير مناسبة للبناء، لا بناء النفس ولا بناء الغير. انا النهاردة طاقتي مصروفة في الايه، في الشكل والخناقات والشحناء والبغضاء والردود، انا هبني نفسي ولا ابني غيري ازاي؟ ولذلك الاتجاهات اللي بتبقى مشغولة بالحاجات دي انا لا اظن بها خير، بحيث ان الاتجاهات دي اصلا هو فين بقى الطاقة اللي وفروها لبنائهم او بناء غيرهم؟ مفيش طاقة يعني، وكل الطاقة مصروفة لإيه؟ الرد على فلان، مشاكل فلان، مش عارف الخناقة مع فلان، مش عارف فلان قال لي وفلان قلت له وفلان عمل لي وفلان عملت له. وربما بقى مثلا تلاقي الكيانات دي مثلا بتتكلم في التزكية، وتتكلم مش عارف في نصرة الحق، وتتكلم في مش عارف في إقامة السنة وفي إحياء. فين فين فين يعني سبحان الله، فين المجال بقى لبناء الإنسان؟ فالتحدي في رأيي مش أوقات الوفاق، التحدي أوقات الايه؟ الشقاق. الإنسان يكون شاكر في وقت الايه؟ الشقاق. ولا تنسوا الفضل بينكم، نكون ده حاضر عند الإنسان، ما ينساش انه يعافيه الله من وأحضرت الأنفس الشحة. لما بيحصل لمشاكل تلاقي النفوس بتشح حتى انها تعترف بفضل الايه؟ يعني الآخر ما تعترفش حتى بفضله، مش يعني. ايه قيمة المسألة دي؟ ايه قيمة المسألة دي؟ قيمة المسألة ان الناس كلهم في وقت السراء شاكرين لله. اول ما تيجي الضراء يظهر بقى. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، ربنا كده تمام، ربنا كده كويس، نزيان باهي كده، ربنا كويس جدا، انت كده كويس. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ده مش ابتلاه، ركزوا، ابتلاه مثلا في ايه؟ فاماته، ابتلاه مش عارف فخسف به، قدر يعني ضيق عليه رزقه، بس ضيق عليه رزقه في حاجه، ضيق عليه رزقه مثلا في الاولاد بدل ما مش عارف ثلاثه بقى اربعه بقوا ثلاثه، ضيق عليه رزقه مثلا في المال بدل ما كانوا خمسه بقوا ثلاثه، ضيق عليه رزقه في الاموال، في العيال، في الجمال، في اي حاجه. واما اذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن، كلا مش كده، ده المشكله عندك. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما. يعني انتوا عندكم بلاوي متلتله، عندكم بلاوي متلتله اصلا. يا وما يعفو الله عنه ايه؟ اكثر. وما اصابكم مصيبه فبما كسبت ايديكم وايه؟ ويعفو عن كثير كثير. هنا التحدي، الناس وقت الضراء بيبقوا عاملين ايه؟ هنا بقى بيظهر الشاكر من الناكر. الايمان لا يكون الا بغيب. واصدق قياساته اوقات الشدائد، واصدق قياساته على الاطلاق اوقات الايه؟ الشدائد. لان سبحان الله في الرخاء بيجي المؤمن والمنافق، انما الضراء ما بتجيبش الا مؤمن. ليه؟ لان الضراء دي ايه؟ في تمن، في تضحيه، في حاجه قصاد الكلام ده. عشان كده يقولوا مكه ما كانش فيها نفاق. في منافق في مكه؟ ليه ما فيش منافق في مكه؟ ركز بقى، اللي ده بقول عليه دايما ايه؟ ثنائيه المغنم والمغرب، المغانم والمغارم. ان الشدائد مليانه مغارم، يعني لا بنغرم يعني مغارم، الانسان بيدفع. انما الرخاء كله ايه؟ مغانم. فاللي بيجي في وقت المغانم خلاص ممكن يبقى جاي لله او جاي للمغانم، انما اللي بيجي في وقت المغارم قولا واحدا جاي لله، بيخسر، بيضيق عليه، بتشتد الامور، بتصعب. ولذلك مكه ما كانش فيها نفاق. العهد المكي كله النفاق ظهر فين؟ وما ظهرش كمان في اول العهد المدني، يعني سنه في الثانيه ولا ظهر. ظهر الظهور الواضح بعد بدر، وقال ساعتها عبد الله بن ابي بن سلول قال لاصحابه ان هذا امر قد توجه. دي الموجة اللي جاي، ده الترند، اركبوا الترند. يلا الترند ده مغنم، انما الوقت اللي كان فيه مغارم قبلها اللي كانوا بيعانوا كانوا. ولذلك ربي يقول ايه؟ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعده وقاتلوا وكلا وعد الله الحسن. ما يعني ربنا ما حرمش اللي انفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، ما حرمهمش، بس لا يستوي ابدا مع اللي انفق من قبل الفتح وايه وقاتل لان ده كان كله مغارم، كله مغارم. انما من بعدها في مغانم، فربما اراد العبد المغنم وربما اراد الرب سبحانه وبحمده. عشان كده دايما الشدائد، الشدائد هي اعظم مقاييس الايمان على الاطلاق. عايزين تعرفوا ايمان انسان، اعرفوه في وقت الشدة مش وقت الرخاء. بيبان بقى فعلا، بيبان، بيبان قد ايه الشدائد دي مش لازم تبقى مصائب، حالة يشتد فيها الامر عليه، في شدائد نفسية، فيه صعوبات، في هنا بيبان الايمان. طبعا بقى منها المصائب، مصائب سواء كانت في ايه، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. يعني ده طبيعي امثال هذه الاشياء اللي المغارم دي، ها، اوقات الشدائد هي اللي بيتجلى فيها الايمان من عدم، واللي بنشوف فيها فعلا ايمان الانسان الراسخ من عدم. يعني انا كنت قلت قبل كده ان سبحان ربي، في انتوا جربوا تروحوا مثلا تعزوا يعني امرأة صالحة على الحقيقة او رجل صالح على الحقيقة في مصيبة عنده، وجربوا تعزوا ناس تانيين من الدنيا واكل قلوبهم وبيصلوا في الجامع وبيديروا حج وعمرة لما بيشبعوا، جربوا تعزوا دول وتعزوا دول، في بتوع الدنيا دول يعني ما بيستنكفوش انهم يظهروا اعتراضه. انا ما كانش عندي غيره، ما كانش ليا الا هو، ليه كده يا رب؟ يعني بصورة ليه كده يا رب؟ دي بصورة او بايه او باخرى. وانا هعمل ايه دلوقتي من بعده؟ ده كان هو اللي مش عارف ايه، ايه حاجة ده. وممكن تلاقي مثلا ربما كان مثلا ايه طفل 6 سنين ولا حاجة، ده كان مالي علي البيت، ده كان مونسني، ده كان اي حاجة، وخلاص تظهر اعتراضها ومتعاضها بيها. وجربوا تشوفوا الناس الصالحين على الحقيقة وتشوفوا ازاي هم فعلا راضيين عن ربنا. هو دي القضية، الرضا عن الله في الشدائد، ان انا راضي عن ربنا وابقى مشغول اكتر بايه، بان انا يعني ما خالفش امره او ما عصيهوش في اللحظة دي. زي ما قلت لكم سبحان الله، الاخ اللي رحت زورته كده ويدوب ايه حاطت صورة البنوتة بتاعته بنته، يعني ربنا يرحمها، بنوتة كانت مش عارف 16-17 سنة، يعني عروسة والله ما بارك، يعني لبس حجاب ولبس انقاب وما شاء الله، وخد مكتب ربنا، يعني حاجة كده يعني صعب. فهو يعني حاطت صورتها كده في الموبايل، يعني مش صورتها بوشها حتى، بنقابها. فوانا هادي بنتكلم مش عارف ايه وبتاع، وكل شغل المعيشة. دكتور اسألك سؤال، هو كده الصورة ده كده حرام؟ انا بس مش عايز اكون بعمل حاجة تكون مش ما ترضيش ربنا. والله كلمة نزلت على قلبي، يعني الى اي مدى حريص ان ايه ان ربنا يكون راضي، لدرجة حاجة حتى مش ايه مش مقصودة كده ولا اي حاجة، وعمل ايه وسبحان الله ما. وشوف التانيين اللي مش في دماغهم، لا بيظهروا اعتراضهم وامتعاضهم بشكل واضح وصريح، ساعتها تعرفوا فعلا مين المؤمن الحقيقة. هيبان مين المؤمن الحقيقة، هيبان تأسيس الإيمان اللي كان عند العبد الصالح ده. هنا بيبان الأخت دي صالحة ولا مش صالحة لما تتعرض لأزمة مثلا اجتماعية وتفضل مكملة في طريق ربنا زي ما هي، إنما مش مجرد إن أزمة اجتماعية. أنا أصلا كتير من مثلا الستات بالذات اللي بشوفهم مثلا بيجوا يعني بيدرسوا معنا وكده، في الغالب عشان عندها وقت فراغ. يعني وقت فراغ، يعني مثلا بنوتة ما اتجوزتش، واول ما تعرف ان في واحد في بوركينا فاسو اتكلم عليها، معلش يا جماعة السنة يعني ده اتكلم عليها، بس هنكون اتكلم مع واحد مثلا من بوروندي مثلا وقال له ده انا ربما في واحدة مش عارف في مصر قد اخطبها في قادم السنوات، تعمل ايه؟ شكرا، معلش يا جماعة واعذروني، مشغولة شوية، بالي مشغول وبتاع، دخل على خطوبة وعبال عندكم جواز وعيال، معلش بقى والله بجد. فاللي هي يعني فاضي. واحدة تانية بتبقى ايه على حرف، الدنيا تمام مع جوزها واخر حلاوة وبيدعمها ومية مية، اول بقى ما تبدأ الدنيا تلخبط مع جوزها، لا بيتي وعيال، معلش بقى وانا كده اخسر الراجل ومش عارف ايه، او معلش انت بطلت ليه، وقفت ليه، حصلت مشاكل بيني وبين جوزي، مش اللي الناس اللي هم كل الكذابين دول ما يصلحوش لأمر الدين. اللي يصلحوا لأمر الدين الصادقين، الصادقين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ربنا دايما طريقه يبقى هي الحاجة الوحيدة الثابتة اللي ما لهاش دعوة بالأعراض. الإنسان قام قعد صحي مرض اتجوز اتطلق حصل ودة، ما يعني طريق ربنا ما ايه ملوش دعوة، ده مسار العبد الأساسي اللي ماشي فيه. تلاقي الأخت من دول لمجرد بس مشكلة مع جوزها اللي مش عارف ايه تقعد تركن 4 شهور، ومش تركن بقى، ده ممكن تكون عندها كمان مصلحة مصالح المسلمين تضيعها أو تدمرها، حرفيا تدمر مصلحة مصالح المسلمين، ويبقى وبال عليها أصل. ليه يا جماعة؟ بالعقل كده، بالعقل. الإنسان لما يكون في مشكلة حلها يقرب من ربنا ولا يبعد؟ أنا كنت دايما أقول الشيطان بيهزمكم مرتين، بيهزمكم مرتين. المرة الأولى لما بنعمل اللي سبب المشكلة، لما بنغلط، والمرة التانية لما بنعالج الغلط بغلط. هو الشيطان ود ذلك، ود الشيطان ذلك. ربنا يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملون. يعني الأولى على الإنسان إيه؟ لما الشدائد تحتدم جدا يقرب من ربنا ولا يبعد؟ هو الإنسان في الشدائد ليه غير ربنا؟ ملوش غير ربنا، بأي منطق يأثر مع ربنا؟ فيروح يأثر مع ربنا ويأثر في حقوق الله، فيعمل ايه؟ فيزداد، تزداد مشكلته أكتر وتتفاقم أكتر. إلا أن يريد به ربي خيرا ويكون في خير، فيعمل ايه؟ فيغض الطرف عن هذا ويستفيق. أنا كنت بقول سبحان الله سبحان الله، الإنسان إن خسر، الإنسان ليه يخسر الرحمن؟ ليه الإنسان يخسر الباقي؟ ليه يخسر الباقي؟ أنا هفترض أنا النهاردة ما نفعتش أنا مع بني آدم، ونخسر ربنا ليه؟ وإحنا لينا إلا ربنا؟ وإحنا بقيلنا إلا ربنا؟ بأي منطق؟ بأي منطق العبد لما تعترضه أي اعتراضات، أي اعتراضات اجتماعية نفسية اقتصادية أيا كان، بأي منطق، بأي منطق يأثر مع ربنا؟ ده المفروض يعمل ايه؟ يزود اكتر، يقرب اكتر. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. معلش والله انا بمر وزين لهم الشيطان، معلش بقى اصل بنعمل ايه؟ ظروف، عندي ظروف، انا بمر بظروف اسريه صعبه، معلش اسمحوا لي، بمر بظروف مش عارف صحيه مش عارف مالي، بمر كذا اسمحوا لي. الحمد ما يتركش الطريق ابدا، ده بالعكس. يعني الإنسان لما يكون في ظروف يكون أدعى أن يخرج برة التراك خالص، فيحافظ على الطريق، لأنه ممكن أصلا إيه يلاقي نفسه إيه في الشارع حرفيا، محتاج يستمسك بالطريق أكتر. وأنا كنت بقول والله اللي ربنا يريد بخير ما يجيش أبدا على حقوق ربنا أيا كان الحال. واحد ربما مثلا كانت تمر عليه أحداث، الأحداث دي فعلا تهد حرفيا، تهد، بس الواحد يقول ايه؟ لا انت عندك النهاردة مش عارف المحاضرة فيني، عندك كذا، عندك كذا من حقوق المسلمين. سبحان الملك والله الذي لا اله الا هو، ما يمرش سويعات وتلاقي المشكلة دي ايه تتحل اوتوماتيك. اقعد بقى فكر لها، واقعد دبر لها، واقعد تكتك لها، واقعد حاول تحلها، تحلش اصلا. لان احنا حاجة من اتنين، يا اما ان الانسان دي معيبة، هو أذنب وقصر، فالطبيعي انه يتوب ويستغفر عمليا، واما ان دي مصيبة، فدي مصيبة هو محتاج يبرهن لله على انه هو عنده ربنا، عنده المنعم اهم من النعم، والكرم اهم من الكريم. فبأي منطق؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ايه الكلام ده؟ احنا يا دكتور بنرغي؟ لا مش بنرغي، احنا بنتكلم في فكرة ان المقياس الحقيقي هو الايه؟ الشدائد، الضراء. مسألة خطيرة جدا جدا جدا. العبد اللي يبقى حاضر عنده هذا الشكر في الضراء، اللي يبقى حاضر عنده نفس السلوك ده، اللي ما يمارسش النكران او الجحود او الكفران في اوقات الايه الضراء، هذا العبد هيبقى ان شاء الله في امان من الكفراء، في امان من الكفراء. كفر النعمة وبعد كده كفر العقيدة حتى بعد كده. سورة اليونس القضية دي بتتناولها بشكل كبير قوي قوي قوي. وتناول القضية دي بهذا الشكل الكبير ليه علاقة برضو بالخيط الناظم في القصة. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت. قد ارسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي امواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي